إن فعلتها إن عملت بها لعلها تحقق معنى من المعاني أو خطوة من الخطوات التي ذكرناها من قبل. ودورها اللي غادي يكون عندنا في الخب الحصة الأخيرة، يعني من بعد منها غيكونوا أسئلة وتفاعل إن شاء الله تعالى. حدود الخامسة نكون ختمنا إن شاء الله. زين، على بركة الله. هنا جينا وصلنا لواحد المحطة من المحطات اللي عندها صلة بالكلام اللي ذكرناه في الصباح، وهذا الكلام مهم جدا. ما تكون خير تركزوا معايا في المعاني اللي غادي نذكر دابا. اليوم انا والزوجة وبغينا نلبسوا بعض المعاني، شنو الريان فين؟ يعني غنمشيو عند واحد الخبير من الخبراء، خبير من الخبراء في مجال معين، طبيب يمكن مؤسس لواحد العلم او نظريه في الطب مثلا، وغادي نمشيو نتصوروا معه. لعل ديك الوصيه التي سيوصي بها وغتقول له، اما من خلال كلامه كتلقاه كل مره كي يقول لك شي وصيه، يقول لك شوف راه المعده بيت الداء والدواء. تقول لك اذا خصو يدير اكل كذا واكل صحي وكذا، ويرد بالو الماء، يشرب الماء هو تيتكلم. جاك واحد الوصيه معينه مثلا على الماء ولا على شي وصيه مؤكده، وغادي يقول لك شوف والله الذي لا اله الا هو اللي كنهضروا عليه راه، ولكن شوف راه اقسم بالله والله الذي لا اله الا هو، راه الا ما انتبهش لهذه القضيه ديال انه يدير الرياضه بشكل ويدير مشي ويدير كذا، راه هادشي كله ما ينفعوش. هادشي كله قد ينفعه، ولكن من خلال ذاك المعنى اللي حلف فيه واحد الحلفه تيبان انه معنى مهم ولا ما تيبانش مهم؟ واش هو بنفس المرتبه مع المعاني الاخرى؟ فكتلقى ان واحد المعنى حسب التكرار ديالو حسب السياق ديالو راه عنده واحد الاهميه. هذيك الاهميه تقدر لا تستشف منه هو، ولكن السياق قبل ما يقول لك هذه شوف اولي تكون ناجح في حياتك، والله الذي لا اله الا كذا كذا، والله وبالله وتالله، كيحلف لك يحلف، يعني راه المعنى اللي بغي يقول لك كيسميوه في اللغه جواب القسم. كيسميوه يعني ذاك الحلف اللي حلف، ذاك التوجيه اللي غيجي من بعد الحلف هو جواب القسم. مزيان، حنا اتفقنا قلنا ان في هذا الكتاب في القران كاينه كفاش، في القران كاينه كفايه كفينا، فيه ما نحتاج من امور ديننا ودنيانا واخرتنا. مزيان، فغنجيو غنشوف واحد الصيغه عجيبه غريبه ما عمرها طرات في القران. القران كلامه من الذي خلق، الذي يعلم من خلق وما خلق، الذي علمه ازلي، يعني عرف ما صلح يصلح به الاولون والاخرون، كل عرف. فغيجيب واحد القسم، والله يقسم ولا لا يقسم في القران؟ باش كيقسم بالمخلوقات، احنا من حقنا نقسموا بالمخلوقات؟ لا، وحق كذا وحق داك الشيء اللي بيناتنا، وحق الخبيزه وحق الزيزيله وحق شي ما كاين. الله من حقه يخلق بالمخلوق. والقاعده في القسم شنو هي؟ الله لا يقسم الا بعظيم. اي شيء اقسم به الله فيه اشاره انه آمن بآيات الله. زين؟ واضحه؟ وهذا معنى مهم خصو يستقر. الاصل، الاصل في القران هو مجموعة من الآيات. شنو هي الآية؟ هي العلامة. يعني أنت وأنت كتقرأ القرآن هذوك آيات، أي علامات في طريق سيرك. حنا اللي كنحتارمو العلامات في الطريق، كنوصلو ولا كنوصلوش؟ فهذوك علامات في طريق سيرك إليك. والغريب أنت مختار طوعا ولا كرها، أنت غالي تقدر توقف الشمس ولا ما تضوي. وهذيك الشمس شناهي؟ هي علامه على انك ها واحد الطرف من العمر ديالك مشى. تقدر توقفوا تقدر، يعني اليوم ترى عندك 26 عام، راه 26 عام الا كان اليوم ولا البارح عيد الميلاد ديالك، راه 26 يوم ونهار. تقدر توقف هذاك النهار ما تقدرش. فانت شئت او ابيت غالي. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. وبالتالي لما بغيتي توصل زوين ومقاد ومقبول خصك تحترم العلامات. كيف تحترمها في الطريق باش توصل تضمن يعني سلامة وصولك وبلوغك لهذاك الموصل. الخطير في السير انك ما عارفش متى غتنزل، ما عارفش من المحطة، واش محطة 27 محطة، ما عارفش حتى كيقول لك نزل. واضح؟ فبالتالي هاد العلامات ملي غنبداو نشوفوا القران هكا كنحل المصحف تنقرا على انه علامه في طريق سيري الي. تقول لي هاش غدير لنا شي واحد اداك يدفع بالتي هي احسن، هذه العلامه، هذا هو التوجيه. في الزواج ومن اياته ان خلق، لا قدر الله وقفنا على الطلاق، ولا تنسوا الفضل بينكم، فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فغتلقى الآية كتوجهك كيفاش دير هذاك الطلاق، كيفاش دير هذاك الزواج، كيفاش دير هذاك الأمر هكا. هذوك المعايير اللي أنت بغيتي تختار، بغيتي تختار صحابك، كي تختار صحاباتك وصحابك كي تختار. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم زين بالغداة والعشي. إذا هاد الناس تكون فيهم هاد العلامة أنهم عندهم صلة، ذكر، صلاة، بالغداة والعشي، يريدون وجهه. تلمس واش هاد الناس باغيين غير يبانوا ولا عندهم اخلاص ولا باغيين. فكتبدا عندك هاد العلامات وانت غادي كتوجهك مع والديك، وقضى ربك الا تعبدوا الا الله اجي داك القباح، وان جاهداك على ان تشرك صعيبه الشرك، اذا ما دونها دابا الشرك. وقال لك وصاحبهما في الدنيا معروف، واش حاجه اللي قال لك اولي بغيتي هذه الولد تلطف شويه ماشي واضحة؟ هي علامات غنوقفوا عند واحد العلامه من العلامات الفارقه في الحياه. وهذه كي قلنا الا مشيتي عند خبير ولا طبيب ولا متخصص وكذا انت كتسند ليه على قدر الشان ديالو في العلم. انت عندك باغي تتشاور مع العليم سبحانه الاول الذي ليس قبله شيء والاخر الذي ليس بعده شيء والظاهر ليس فوقه والباطن الذي ليس دونه شيء سبحانه. هذا هو اللي غنمشيو نتشاوروا معاه. يقول لنا الا بغينا نكونوا مزيانين في حياتنا اش خصنا نخدموا علاش خصنا نخدموا. وجاب هاد الصيغه واحد الصيغه غريبه وعجيبه. لاحظوا معايا في الغالب القسم باش كيجي المشهور بالوهاب قال والشمس وضحاها شحال دابا من قسم جوج والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها حوصل ماذا ستة زيد والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها زدنا شي واحد ونفس وما سواها 11 قسم راه ماشي قسم واحد ولا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة 11 حلفة. شكون اللي تيحلف؟ شكون اللي يقسم؟ أي أن جواب القسم شي حاجة عظيمة وما عمرها تكررت مرة واحدة اللي يقسم 11 قسم وحدة في القرآن كله 114 سورة ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها جواب القسم قد أفلح أفلح في حياته أفلح في دراسته أفلح في زواجه أفلح في تربية أبنائه أفلح في عمله الخيري وفي مهنته أفلح دنيا وآخرة قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني مرض الأشياء في عمقها إلى النفس هذا النفس البشرية. ونعطيكم من واقع عملي جل المشاكل لمستوى الأسرة لمستوى التربية لمستوى العلاقات كتقدر مثلا نعطيكم واحد المثال باش تفهموا القضيه. كتلقى مرا ولا راجل داخل عليه واحد الحجره صباطو بشرف الكومود وغادي بسطع ولو غادي معاه ولو كاين شي حاجه ردة الفعل قياسا مع التصرف داكشي كبير. هذاك التصرف اللي دار الولد لا يستحق انه تكون هذيك ردة الفعل. السبب فين؟ أنا مش كي عدوه مع صباطه هو مقلق مع صباطه راه كل واحد يحيد ديك الحجر راه ردة الفعل ديالو غتختلف. ورد البال ردود افعالكم الكبيرة هي بحسب السياق اللي انت كنتي فيه. كيفاش داير؟ اما ضغط في الخدمة وكتولي كذا او ضغط في كذا او شي موقف وقع لك او شي واحد دار لك شي حاجة وكتجي تفرغوا على ديك حياة الاقسام. حيت خصنا ولكن كندوز عليه يقدر يكون ولاد يقدر يكون مرا يقدر يكون اي شيء اي شيء. فمرض الاشياء هنا حتى الحساب غيكون على من على النفس ماشي على حاجه اخرى. اش قال لي اللي خدم على نفسه اش غيسمع؟ يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي نفس راضيه المرضيه حتى تحمل المسؤولية. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فطوعت له زين نفسه قتل أخيه فقتله. وأما من نهى النفس عن الهوى نتيجة فإن الجنة هي المأوى. وحتى الشيطان اليوم حنا تنقولوا عدو الأول، وصح العدو الأول هو الشيطان، ولكن في الآخر ما فين كيلعب لك؟ كيلعب لك النفس. وما كان لي عليكم من سلطان يوم القيامة إلا أن دعوتكم، أنا زوقت يلك زوقت بك، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. واضح؟ فالرهان الحقيقي على هذا هل يخسر خدمة؟ هل يخسر خدمة؟ هي هذه نفسي مرضيتش تقول لي هذا الكلام وانا نضربها ياك، هذيك النفيسة هذيك هي خسر، وهي مرض سبب رئيس مشاكل كثيرة كثيرة. هذيك النفس خسر خدمة، واحد السيدة تأخر الزواج ديالها لمدة ما قابلاش داك الوضع، فكتلقى تعاملها تصرف والله تتحكي لي سيدة قالت لي أنا غنبلغ الآن، قالت لي هذا العام راني عايشة في الجحيم، مالك؟ غادي نوصل للربعين ولا باقي ما تزوجتش، وشعور ما ساهلش ساهلش. ولكن اليوم خصو واحد من الاشتغال اقتضت حكمته ما تزوج ولا ما تولدش، وكاين يتكال إلا كانت النفيسة ضعيفة هذاك هو المرض ديالو، تدخل وكتضرب وحدة تنحارف ولا تمشي شي حويجات ماشي هما هذوك انتقاما ولا ولا ولا من راسها ابتداء. قد تقتضي حكمة الله لم يكونش الأمر يعني حكمة يعلم. فالشاهد لابد أن نعرف هذا المعنى، لابد أن ندركه ونفهم بأن الركيزة هنا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نفسك التي بين جنبك هذه هي أسباب المشاكل. كيجوا عندنا أمهات كنديروا لهم دورة كذا كذا كذا، راني درت داك الشيء وما عطاش، علاش؟ وانا راه كنتعصب اصلا نفسي، انا كنتقلق، وعطيه انت مهاره وعطيها واش تقضي مع الدراري وهي كتقلق. وهادشي علاش جاو من بعد برامج اللي هي مثلا النظام ديال باريتو ديال 80-20 تيقول لك كذا كذا، جا واحد النظام ديال ستيفن كوفي تيقول لك 10-90 10-90 شنو هي 10-90؟ اي ان 90% من المشاكل هي سببها 10%، خدم على 10 غتخدم على 90. ستيفن كوفي كيدير واحد المثال عجيب هنا يعزز هذا المعنى اللي حنا منطلقين منه من القران. قال لك انت خرجتي من الخدمه، ماشي خرجتي من الخدمه، وجدتي لابس حويجات كتفطر مع الوليدات، البنيته كتشرب العصير ولا القهوه ولا شنو في الفطور، ما رضاش بالو كفحات داكشي على الحوايج ديالها، ناض الأب غوت عليها، غوت على الأم، ضرب البنت، مشى طلع كيزن بلا نلقاش له الوقت، بدل حويجاته باش يبدل وكذا، ما جا ينزل حتى لقى بنيته باقا كتبكي، مشى على الترونسبور. إذا اضطر خصو يهز البنيته وبسرعة يحطها باش باش يدرك الجتيمع ديالو ولا داك الإشكال في الخدمة. مع الجري البوليسي قال له وقف عليك كنقلب كذا كذا، مشى مادام تأخر هذا التأخر إذا مضطر أنه يدخل ويشوف الحارسة العامة ولا كذا ويدخل البنيته. تخيلوا معايا لو نرجعوا بالسين تاع اللور وناخذوا هاد 10%، لو انه تحكم تما بنتي عافاك ردي بالك لالا كيفاش ممكن تجنب هاد الامر، وناض مشى غسل ولا بدل الحوايج ديالو مشى يضيع الى ضيع الى واحد ربع ساعه زايده ولا نص ساعه. لو تحكم في 10% كان 90% من اليوم غتكون مقاده. كم من القتيلة كتنوض وطلق كينوض ومشاكل كثيرة، إنما مضبطناش 10%. تقول لي أنا كانت عينيا ميت عينيا كانت عينينا بالأسماء الحيوانات الأليفة ولا هذاك اللي عندنا في لونجلي سولت الأستاذة وما يلاه كيقراو في تخونكوما يلاه بادي إوا الأستاذة شي تخونكوما القديم يعني دابا ولاو تبارك الله بديت كيقراوها منها كوليج ولا دات الدولة ولا كذا. المهم قالت له الأستاذة جو أوت جو أوت شنو جو أوت؟ خرج برا. قالت له خرج برا. هو سول صاحبه تبارك الله أكثر منه شنو قال؟ قال له يعني هذيك جو أوت غيشرحها له شرح آخر. قال قال له شرفكم الله. قالت له قالت خرج الحمار. هو تقلق ضربته النفيسة وين وضع. قال انا قهوه بنت القهوه. هذا من العلماء تبارك الله. الشاهد عندنا هو ذاك الضغط ديال 10% لابد تملك هذه القضيه. مرض هذاك الضغط هو قضيه النفس، ليس الشريك بالصراعه ولكن الشريك الذي يملك لاحظوا اش يملك اش نفسه. يقول عندك الفرانات ماشي هي غاده وانت غادي تتابعها. النفس ديالنا بحال بحال الخيال. الخيال ما كان قدامك تشدو ولا ما تشدوش؟ ما تشدوش، ما عمرك تشدو لك قدام، إلا كان وراك كيبقى هو تابعك، ديك الحركة اللي درتي كيديرها هو، أولا، نفس الأمر، وجيش دابا البرامج كلها تنمية وكذا، شنو هي مرضها؟ كيفاش تحكم في نفسك؟ كيف تتحكم في الغضب تسيطر على كذا؟ شتي؟ وحنا بالمفهوم الشرعي عندنا هو مفهوم التزكية، فالمقصد الأساس، خصكم تفهموه الواضح، هو تزكية النفس. وهذه ركيزة في قضية الوفاء بالعهد والبعد. لابد أن نحرص على هذا البعد هذا. قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. وفي الخطوات العملية أعطيكم يعني حل عملي بإذن الله تعالى في قضية ديال الباب هذا. مزيان؟ واضحة؟ لأن مرض الأمور كلها لنا كيوقعوا إشكالات كثيرة في الجمعيات وفي المؤسسات الخيرية وفي الجوامع وفي علاش ديك النفيسة؟ ما رضيت أنا قال لي كذا قلت لي كذا كتلقى هذا مدابز مع هذا على مستويات عالية الفقيه مدابز مع المؤذن الموظف مشاكل واقعة مشاكل واقعة علاش لأن والقرآن هو منهج تزكوي بامتياز، هو منهج تزكي، إنه هدى كيوريك كيفاش تخدم على راسك، واضح؟ هنا شنو خصنا نديرو؟ اللي خصنا نفهمو، ردوا معايا البال لهاد المرحلة شوية دقيق الله يعطيكم الخير، دابا حنا الهدف هو تزكية النفس، قد أفلح من زكاها، مزيان؟ اشنو خصني ندير؟ خصني باش نزكي نفسي نقوي نمتن واحد الحاجه سميتها الاراده. هذه الاراده لاحظوا حنا كندعيو واش كنقولوا؟ كنقولوا اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. ما هو العجز؟ العجز هو وهن ضعف يصيب البدن ياك كيف عرفوا ابن الجوزي. والكسل وهن يصيب الإرادة. وهن يصيب الإرادة. استخدمة. الركيزة ديال الإرادة باش نخدمها هو ملي كنمشي لهنا وكنخدم المعتقد. اللي هو بالتعبير القرآني الإيمان، اللي هو التمثل الذهني، اللي هو التصور تصورات، اللي هي كي يعرفوها الناس ديال علم النفس بالجانب المعرفي كوغنيتيف، خصو هذا يخدم هنا. شوف ديك الاشياء كيفاش انت كتشوف ما يكونش عندك غباش. هذا اللي عبرنا عليه خص يكون وضوح. انت نظرتك للاسره كيفاش دايره؟ كيفاش كتصور الاسره؟ شنو المعنى ديال الاسره عندك؟ خص يتصحح هنا. كل ما تصحح اش قلنا قبيله؟ الوضوح طاقه قوه محرره. فكتحرر عندك هذه الاراده وبالتالي كتبدا عمليه ديال التزكيه. اشنا هو المؤشر باش نعرف راسي واش التزكيه خدامه ولا ما خدامه، شنو هو الطابلو دو بور ديالي باش نعرف راسي السرعه واش غادي مزيان ما غاديش. هذيك الداشبورد شنو هي؟ هو السلوك. فالسلوك ما هو الا مؤشر على التزكيه فين غاده، ومؤشر على الاراده. فمني كندير هنا السلوك برا ولا الداخل؟ برا. مزيان. السلوك في التعريف ديالو هو ما نقوله زائد ما نفعله. هذا هو السلوك، نفعله. فاش خصني ندير انا كزوج ولا كزوجه ولا كاب ولا ام ولا اللي بغيتي؟ فانا ولا انا كنشوف السلوك ديالي باقا مقلقه، اذا في سباقه خصها خدمه، اذا تقويه الاراده، اذا العمق، العمق الداخل. وهادشي علاش قلنا لاحظ في الخارج طابلو دو بور وغير في الداخل. وضحت شويه الصوره؟ جمعنا باش نجمعوا داكشي ديال الصباح ولا لا؟ واضحه؟ والركيزه ديال الاراده اللي بغينا ندققوا كثير غتمشي الناس ديال الاراده غتسولهم وتقول لهم شنو هي الاراده؟ غيقول لك الاراده الركن، ركن الإرادة الرؤية اللي هي هذه. وملي تقول له شنو هي الرؤية؟ تقول لك الرؤية هي هدف زائد صورة ذهنية للهدف. هو ذاك التمرين اللي درنا مع السي أسامة. واضح؟ هدف زائد صورة ذهنية للهدف. سي أسامة حددنا مع الهدف وتخايل هدف، شافوا بالتفاصيل الموقع ديالو واللون ديالو، قلنا له ما بين صباعه. لاحظوا الإرادة عنده كيفاش كانت. كلما كانت الرؤية واضحة كانت الإرادة قوية. تقوية الإرادة، إذا شتي ما عندكش واحد الرغبة في واحد الباب، واحد المجال معين، عرف الرؤية عندك شوية ما هيش. واضحة؟ فالعملية كتقوم هكا. أنا ما كنبقاش مدابز مع السلوك، كنشوف راسي قيام الليل باغي نوض ليه وما جاش، عندي وهم في الإرادة. وهذا قيام الليل ركيزة باش يصح عليا يزكي لي النفس، غنخدم على التصور، نمشي نشوف الفضل ديالو، ونشوف الصالحين كيفاش كانوا كيخدموا، ونشوف كنقوي التصور ديالي، التمثل الذهني، معتقدي تجاه قيام الليل، نقوي الاراده وتلقى راسك تنوض في الدماغ. وكذلك مع القران، مع مجموعه من الاشياء. واضحه؟ ياك ماشي واحد ندم تجاوز شي حاجه، تعرف هذا الشيء؟ قم عليك الحجه ولا جا الله يفضلنا. واضح؟ قصد الرؤية هدف زائد صورة ذهنية للهدف. أي هدف. واضح؟ فالعملية هكا. كنربي الدراري كنحس راسي مقلق. سلوك، رجع للداخل. رجع. حتى في علم النفس. نجيبوا باب يعزز لنا هذا المعنى اللي هو عندنا حنا أصيل. حتى في علم النفس كاين واحد النظرية ديال الجبل الجليدي، عمركم شفتوا؟ الايسبرغ. الايسبرغ شحال كيبان منه؟ واحد 10%، نقولوا 10%. من بين الناس اللي اشتغلوا على الايسبرغ كاين واحد عالم سميتو جون ترافت. اش كيقول لك اسيدي؟ كيقول لك شوف هاد 10% هي لا تمثل الا السلوك الظاهر، ولكن إذا أردت أن تشتغل بعمق خصك تدخل قاعدة الجبل. ومني كتسول السي ترافز قاعدة الجبل شنو هي؟ شنو الحاجة خصنا نحكو عليها؟ تيقول لك قاعدة الجبل هي جانب القيم والمعتقدات. هذا هو الركيزة. إذا بغيتي الأمور تصلح برا خدم الداخل. قاعدة الجبل هنا وكتجي تفصل معاه، كتقول له الا بغينا نعبروا على هذه قاعده الجبل اش غنسميوها من غير قيم ومعتقدات؟ كيقول لك الجانب الروحي. وكنقولوا هذا الجانب الروحي كله مهم، شو اهم شيء فيه؟ غادي يجاوبك جواب غريب، غيقول لك اهم شيء في الجانب الروحي هو قاعده الجبل هو النية. The power of intention. قوة النية. إنما الأعمال بالنيات. أساس الركيزة. وهذا سؤال كسكوم طرحه. نسأل السؤال الأول ديال المعنى. هذا سؤال عميق. أيش من نيتك في الزواج؟ علاش انت كتزوج؟ وعلاش انا كنتزوج؟ جاوبوا. يا بغينا نوصلوا لواحد 10 ديال النيات نديروا هدف. نبشركم ما كاين 20 نية. نديروا حنا 10. يا شنو هي النية الأولى اللي كنتزوجوا بها؟ قول لنا واحد. قال عفة. تبارك الله. هالعفة. باش يبقاو لشي بلاصة. العفة. زيد من غير العفة. زين إذا عندنا العفة زين عندنا العفة زيد من غير العفة طلب الغنى استخلاف الاستخلاف زيادة الرزق ايه الغنى طلب الغنى بارك الله الاستغناء الغنى عرفاني مضرب حبو غي دير شي فيش طف طلب الولد الصالح ولد صالح والاستخلاف المهم الاستخلاف هو فيه هذا الباب ديال الذريه زين سنة الله سنة لان سنة كذلك وجدنا تبا وهم كانوا جوجين داكشي لك سبحان سنة كونية التعاون على الوفاء اللي قلنا زين الاستقلال المهم يقدر يكون داخل في الاستغناء وكذا زين الصحة النفسية كيف الصحة الجسدية؟ استقرار نفسي يقدر يكون هذا بالتبع جاي استقرار نفسي زين اوكي يعين على الاستقامة وهو مركب ومركب الى جهة واحد التعاون على الوفاء زيد طاعة طاعة لله طاعة لله يعني امتثال الاوامر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يا معشر الشباب امتثال الامر امتثال الاوامر زيد تحقيق الذات كيف تحقيق الذات تحقيق الذات المهم داخل شي حاجه الاحسان احسان كيف الاحسان الى النفس والى الزوجه يجي بالتبع يعني كدير انت شي يجي الاحسان اوكي طبي استغناء المال صافي شيفي الورق الورق هذه فرنسا اللي هز الورق هذا طاح مساهمة في إصلاح المجتمع. أي صح دنيا صالحة ما هذا؟ ولد صالح يدعو له استخلاف وباب استخلاف. إيجاد محرم. طيب. باسبور. ماشي العمر. باسبور. واحد سيدة مسكينة ما يعني ما عندهاش خلفية شرعية ولا كذا. داكشي لقد الحال ما سيدة كتصلح ولا وكذا. وبقى شاب بقى صغيرة وكان باغي يمشي معايا للعمرة. وقلت لها عافاك دوزي عند فلان حتى كنعرفو، قلت لها خذي من عنده الإحرام. ومشيت عنده قلت له عافاك واش عندك المحرم؟ ايوا مسكين كيحكي لي قال لي راه تسولتني على المحرم. قلت لها باقا مزوجة جبت لعله يجيب الله الديس مزيان. لا لا اي ليه وين وقعت؟ توقع حتى من واحد جاء لنا واحد مرة في تيحكيو لي على المجلس العلمي تحكي لي السيدة اللي مكلقة مقلقة قالت لي واش دابا قال لي واحد السيد تيجي باغي يدير التزكية وما فاهمش حتى يعني شنو المعنى. جي عندها قال لها واش قالت واش بغيتي يا سيدي؟ قال لها بغيت ندير التزكية ديال الخطوب. تسكيت الخطوة وما ندير خطأ. إذا ما دخلت خطوة جو ما عم كم يشوف الخطأ والخطوة. فا المهم مزيان طبيعي. أنت تل أوامر كذا كذا كذا. الولد الصالح تكثير سواد الأمة في هنا ولا في الآخرة؟ ها جوج كاين واحد المعنى حقيقة استوقفني كثيرا، معنى عميق جدا لعله من بين المعاني. قال لك نتزوج بنية توحيد الله عز وجل، أن نوحد الله. كيف لأن الله واحد أي صح. كان أسسوا هذه القاعدة لأن الله قال في الآية وخلقنا من كل زوجين اثنين. فهاد أنك أنت تؤسس أنك أنت تحتاج تؤكد هذا المعنى أنك محتاج لغيرك والله لم تكن له صاحبة سبحانه الله. هذا معنى عجيب جدا. فمهم أن الإنسان يعظم منه وهذه هي الأشياء اللي مهمة مهمة المهم يرد البال هذه النية ويعظمها في المهم جيد تبارك الله راه وصلنا لشي بركة. جيد نزيدوا شوية نزيدوا شوية. الله بين النوايا كذلك يتعامل مع الزوجة يا كسب الخدمة. كان واحد الشاب قصة واقعية يعني سيد جاب الشاب مش يعني خلفية في الدين وكذا العالم جاب دار الدرس وبدأ شو الصيد تقول له ولدي الله يرضى عليك من يدي الزوجة ديالك لابد انه يكون ذاك الدعاء وكذا وتصلي انت وياها حتى ركعات رد بالك واحد ركعات حتى الله يعني يبارك لكم في هذاك الزواج. كيدور دوره والصيد يقول له ولدي رد بالك رد بالك لا دوك جوج ركعات سلم عليه سلام عليك دوك جوج ركعات لا تنسى قال لي صافي كون هاني يا شيخ ليش شي شهر شهر يتلقى به في الطريق كي داير ولدي بخير لاباس عليك او درت هذيك الوصيه قال لي الله وداك راني درت هذيك الوصيه ومبشر قال لي شنو قال لي خليت هي صلات بيا كاع من الاول قال لي صافي من الاول عطاها عندك ولدي ورد بالك الماكلة اللي يوكلوك شي حاجة وتولي كذا وراه يدير لك انا كنت هاني يا ولدي اصلا انا طيب في الكوزينه. طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب معه ما تخلاش البال ده في نفسه هذا كل خلاص شباب شيء ماكين شيء ماكين شيء أكيد هو إذا بحكي شباب كليته خصوت هضمه لما أنا بغي ندخل شيء معاني شوية غير ندخل شوية غرقه أنا أحسن نهيئه شوية الأنفس وكذا زين. على ذكر الكوزينة شيء واحد جالس مع أصحابه هو التليفون دو مع مرته دو واقف قال له نجي نلقى الماء سخون تبارك الله قلت لي سالا قال له صحابو تبارك الله حاكم قال لي واش نغسل مع الماء بارد صح صعيب تروني مسخون مع الليالي وصل مع الليالي راه القضية بحاكة شوية. إلا رجعنا معكم واحد السؤال صراحة حقيقة ما كنتش غنتكلم عليه، ولكن من خلال الاحتياج اللي بان من خلال الأسئلة ديالكم وانتظاراتكم بان أنا خصني نتكلم عليه. وغنعطي فيه وجهة نظر، وجهة نظر تقدر تكون من بين الإشكالات الحقيقية العميقة في قضية ديال العلاقة الزوجية. اسمحوا لي نعطيكم بعض الإحصاءات في الواقع. 2014 أزيد من 40,000 حالة طلاق في السنة في المغرب رسميا الإحصاء رسمي. 2017 شحال توقع؟ 100,000 حالة طلاق. جيم جهة ديال برشيد، جهة برشيد كنشتغل معاهم في واحد الفترة من الفترات، وعطاونا إحصاء هذه واحد سنتين لثلاث سنوات في محكمة الأسرة. برشيد المدينة ما هيش كبيرة بزاف، شيء قليل كبير يعني. ما معدله اليوم أزيد من 30 حالة طلاق اللي كتعرض في اليوم. معدل لا موينة يعني، قد تكون كثيرة قد تكون بلوز أو موان، راك عارف 30 حالة طلاق يوميا قريبا من 2 تا السبت. واضح؟ كنتكلموا على أعداد الغريب. فين كيكون الإخوان أخوات؟ إشكال فين كيكونوا؟ غتزوج بنتي القاعة، هزي لها من القاعة، فين غتدوز شهر العسل؟ الطلامط، النقافة، مزيان مزيان هادشي، ما قلناش لا، نفرحوا، ولكن راه كاين شي حاجة كبار من هادشي. جاوني مؤخرا وليدات، العرس تقام ب 100 مليون، ضربوا خمس شهور، قال لك ما تفاهمناش، هاد 100 مليون واش نديروا فيها؟ يعني 100 مليون ديال العرس لم تشفع في دوامه وكماله وتمامه. فقلب على الأولى، الأولى لو هذيك المية مليون ننفقوا منها 10 مليون وندير لهم برنامج تأهيلي ويعدهم ويوجدهم. علاش اليوم ماليزيا كنتكلموا على نموذج ماليزي ديما 7%؟ علاش؟ كاين برنامج تأهيلي قوي عميق جدا، والناس خادمين. أنا يعني قدر زرت ماليزيا وكذا، يعني ناس خادمين، كاين عمل، كاين عمل، ماشي الناس أباك كتب، كاين خدمة، كاين خدمة. وجيش ديما تنأكد المحدد ملي كنبغي نختار هذيك الزوجه، راه المعايير كندير الجمال مثلا، كنقول الجمال سيدي غنقبل على 7%، واصلا الجمال نسبي، راه ملي كتجي تشوف التعريف اذا نظرت اليها اسرتك، اسرتني انا قد تكون لا تسرك انت. هذوك اللي تيقول لنا بمعايير الجمال كذا، ملكة جمال كذا، انت ما كتعجبكش. واذا كان عندك غض البصر راه القليل يرضيك، كنتي طالق عويناتك راه المقارنة لا تكون واخا نجيبولك ما عرفت شكون، لن تعجبك. بقاش ديما الإنسان داك الممنوع مرغوب، تيشوف هنا ويشوف هنا ويشوف، قلت لك ما زويناش، ما زويناش المقارنة تاعش، المقارنة بعمل مع خالته، مع خالته خينا وطبع اللهم يسر، الله يقبلنا. واضح هذا باب. فانا كنجي وتنقول الجمال سيدي غنعطيه كذا كذا، نعطيه 7/10 مثلا ولا 6/10، وغنجيب الوعي وكذا التدين كذا، وكنبغي نحط معايا. فانا بالمجمل هاد السيده جايبه 7/10، مزيان بالنسبه لي، جابت بالمجمل 7/10 مقبول عندي. وانا ما فالجمال سيدي قل من 4 ما قاوش، انت كتحط معايير ديالك. اما التمثيليه زوينه وبغيتها كذا، قال له الدجاج بكام وانا صايف شويه خصني نفهم. كذلك عند المرأة كنقول هذا السيد عنده منصب، عنده كذا، عنده كذا، عنده كذا، ولكن خصها رد المال شي حوايج اخرى. فالله يرضي عليكم نكونوا منسجمين، راه ماشي هاد 100 مليون هي اللي كدوم، اشياء اعمق. وحتى ذاك الجمال راه يبدي يبذل او يذهل مع الوقت، ولكن اللي تيبقى هو ذاك المعدن الاصيل، هذا هو اللي تيبقى. وما كنقولوا واقعيا ماشي تنقول لا انسان ياخذ واحد النوع اللي هو تيرتاح له ولا تيقبلوا ولا تيعجبوا ولا كذا ماشي تنقولوا لا هذاك الجمال مرفوض غير رجع معك واحد المعنى مهم وغادي باش نديرو الله من جاء في سوره قاف سوره قاف اش قال لينا ركزوا معايا الله يحفظكم اش قال سوره قاف ولقد نعلم زين ها مستقدمين لا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد زين ركز معي زين أنا اللي تنقول لك مثلا أنا أقرب هاد الممحات من الصبورة أنا أقرب للممحات من الصبورة إذن الممحات شيء والصبورة شيء ثاني هذا معنى صحيح واش معنى مقبول ملي كنقول لك أنا أقرب إلى الممحات من الصبورة وشنو كيبان لك أن الصبورة شيء والممحات والممحات شيء والصبورة شيء ثاني مقبول هذا؟ منطقي؟ مزيان فالله ملي تيقول لك ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قال أهل التفسير دل ذلك على أن النفس شيء والبدن شيء النفس شيء والجسد ديالنا شيء ثاني ولهذا شنو كان فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد اي ترى الاشياء على حقيقتها اي تدرك انك بالنفس لا بالجسد لان الغطاء هنا قال بعض اهل التفسير الغطاء هو جسد فالامر الحقيقي الذي وجب العناية به مقتضى الآية اللي قلنا قد أفلح من زكاها ومقتضى هذه الآية هو في انسجام على أن النفس هي محل التكليف هي اللي نادع على الفيلم كامل فما يمكنش واحد تنقولوا له راه غتجيك الجنة ديال التقييم وغيشوفوا الدار من الداخل اش طاري فيها هو بالك يزوق ويسبق من برا ومخلي الداخل خربان مقبولة؟ مقبولة فبالتالي أدرك أن الذي يوصلني الى الدرجات هو قضيه الاشتغال على هذا النفس وبالتالي حتى الاختيار لابد انني نراعي فيه هذاك الغطاء مزيان يكون ولكن خصني نقلب على العمق هذيك النفس ديال اللي غنتجامع معها كي دايره امورها وهذا تيبان من خلال المواقف شنو المؤشر عندي مؤشر باش نعرف النفس انا ما قادرش نطالع على الداخل شنو المؤشر سلوك غتقول لي غيزوق غادي يدير عندي حلين وحل عميق هو انا نكون مشتغل على نفسي مزيان انا نكون خدام على راسي شنو الركيزه ديال العمل اش قال الله قال او الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب تحقيق الولاية شنو كيدير وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل يعني الركيز الأركان ديال الدين كنكون فيهم مزيان وكنجتهد في النوافل النتيجة كنت عينه التي يرى بها كتولي أنت ترى بنوره سبحانه اختيارك ويده التي يبطش بها ورجله التي يسعى بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني بغى مرة صالحة يعطيه بإذن الله تعالى وهذا مقام عالي جدا هذا هو سلم ديال تزكية النفس هو أنك هذا المعراج الروح اللي خصنا نخدمو به واضح فبالتالي اليوم إلى غاب عليا هذا المعنى غادي نشوف أنا أصلا باقى عندي الضبابة في النظر وكنشوف الشبابية كاع غزال ما نصفها صفية لا صفيك شرب. فبالتالي هذه النقطة هذه إلى غابت راه كنولي كنقلب عليها في حويجات أخرى وكنقلب ونسي مزيان أنا كنكون مصفي فغتلقى أشياء عجيبة وغريبة. وهنا اش غيتمثل عندنا الآية الطيبون في الطيبات. وحتى إن قدر في علم الله أنك تكون عندك ابتلاء في جانب ديال الزوجة كما ابتلي الصالحون قبلنا فمنطق الولاية ترى عجبا ترى عجبا ترى عجبا. اش قال له واحد؟ قال له صابر على الزوجة قال له قال لنا خطيب تبتلى بها شي واحد هو من الصالحين وكذلك كثير من الزوجات. فاليوم الرهان باش نقلب على الزوج واخدم على راسك انت الاول كزوجة وكزوج. لقيتي مشاكل والله بالتجربة تجربة عملية ما وجدت تحديا مع زوجتي الا ورجعت وريقاتي انا كنقول انا نمشي وحدك كترجع مع راسك كتلقى الامور مقادة. واش قال الحسن البصري؟ إني لأجد أثر معصيتي فين؟ في خلق دابتي وزوجتي. أنت ها الناس اللي فاهمين. حتى الغرب زعما اليوم تتكلم لك الناجحون هم الذين يتحملون المسؤولية. تيقول لك أنا ما جيتش في الوقت، ما جيت ترن مش عليا. ما بقاوش نقلبوا على القشور. لا راه هكا راه خصو كذا راه خصنا نقلبوا عليه هنا نشوفوا اي مزيان نسولوا ونسقسيوا ولكن هذاك راه غير راه يقدر يخدعك. ولكن اذا كنتي كونيكتي مزيان مع مولاك راه اللي قلبتي علاش شنو الدليل كونيكسيون هكذا هكا تدخل كتليشارجي دغيا دغيا كتكونيكتا مع لي سيت اللي قلبتي عليه تلقاه دغيا اولا راه نفس العمل تكونيكتا مزيان راه اللي قلبتي عليه تلقاه. المهم انني ندرك هذا هو الرهان اللي عميق. اما شيء اخر امور ميسرة واضح. رجعوا للباب الاخر اللي بغيت نهضر معكم فيه كانت واحد كيحكي لي واحد السيد البارح واحد عجيب واحد امر عجيب جدا. قال لي واحد كي معنا شي واحد اشتغل في عمل ديال رعاية الأيتام والرمالة ولا كاين شي واحد كي تروح الإخراج ممتاز. شنو النوع ديال الكفالة كتكفلو قفه ديال راسها؟ عندنا كفالة اللي هي عادية اللي فيها قفه وتكبير وعندنا كفالة تعليمية. تعليمية ممتاز الله يتقبل. الكفالة بالمفهوم الشرعي أن تضم اليتيم إلى بيتك. عرفت تفهموا هذه القضية؟ لأن اليتيم يتخالط معاه خصو يعيش معاه خصو يتعزل واضح؟ وغتلاحظوا أن في المقصد الشرعي ابتداء المقدم في اليتيم هو الرعاية النفسية ابتداء وكاين شواهد كثيرة على هذا. وأما اليتيم فلا قهر نفسي وأما السائل فلا تنهر قهر نفسي. هذاك اللي لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر ويكذب بالدين اللي هو يوم الدين والدين شنو أول حاجة كيديرها نتيجة تكذيب الدين؟ يدعو اليتيم أن يقصو عليه ولا يحض على طعام المسكين. فقدم الأذى النفسي على الأذى أو على قضية الامتناع عن الإطعام. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. آكد الآكد في الإصلاح شنو هو؟ هو الرعاية النفسية وأنك تقرب منه وأنك تحاوره ويحس لأنه فقد أباه خصو يشوفك بواه. وهذا إشكال كبير وقع. عرفت شنو وقع لنا؟ لو واحد السيد راح مثال عجيب الله يجزيه بخير. احنا مع الايتام وقع لنا بحال داك المر الجد جا ودا البو ودا الاب والولد شاف الجد دباه وغبروا مابقاش كاين. والاب ارسل رساله للجد، ارسل رساله، اعطى رساله للام فيها هالحكمه هالعله علاش ديتو خصك تراعيه وتقضي له الباب دا دا دا دا. ولكن الام ما قراتش الرساله للولد. كي كيدير الحقد والغل ديال الابن الحفيد على جدو، كي داير نظرته؟ نعم قاسي بحكم اشتغالنا وجدنا ان عدد كبير لا يستهان به من الايتام عندهم، يعني نخليوها في المصطلح، حاجة في أنفسهم وحرج في أنفسهم مع الله، مع الله. وبالتالي كيتصرف هذاك داك داك داك الشحنة في بغض في المجتمع وإشكالات واضطرابات نفسية ومشاكل كثيرة لا آخر لها. فبالتالي اليتيم خصو يشوفك با ويشوفك ما، تكون حداه وكتراعيه وكترد له البال وكهذا، ويقول لك بابا ولا با ولا ابي ولا سمي انت اللي بغيتي. واحد الام فطنت لهذا المعنى عجيب، شنو دارت؟ لان اليتيم ما تيكونش عنده هذا البعد اش كيوقع عنده؟ كتلقى عنده مع راسو فراني، كيشوف الحقره، كيشوف الناس كيجيو با وتيديوهم وتيهذا، هو عنده حقره من الداخل، داخل حاجه راسو، وبالتالي يفقد الشجاعه. ولهذا سيد الخلق كان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. وغتلقى العظماء الذين كانوا مؤثرين في المجتمع كان عندهم البعد ديال الشجاعة حاضر. وبالتالي بعد تقدير الذات وبعد الرضا بقضاء الله وقضائه خصو يكون حاضر، حاضر. وما يحش بك أنت كدير مطية نشكلو على راسو ويجي كذا باش مسكين مسكين مسكين، ما تليه ببعض مسكين، مش ما تليه ببعض مسكين. لا لا مش هذا هو المعنى. المرأة اش كانت دارت المرأة؟ عجيبة. شو دارت؟ شوفوا هما قال لك يحكيوا الوليدات مدة 8 سنوات كيعتقدوا أن باهم مشى لشي بلاصة. علاش؟ لأن كان فيما كتبغي تعطيهم الفلوس ولا يحتاجوا شي حاجة من الحاجات مخلية الجلابة ديال باه معلقة، كتقول لي سير هز من الجيب ديال الجلابة ديال باك. شو هذا المعنى العميق جدا؟ كتحط الفلوس في الجيب الجلابة ولا القميص ولا واضح. فمهم أننا ندركوا هذه الأشياء. رجع معكم المعنى قبل الأخير باش أنا بين قوسين أستاذ. نعم سيدي الله يجزيك بخير. واش كاين من أبناء المطلقات من يعيش كأبناء يعني كاليتامى؟ إي صح، حنا كندوي على الحكم الشرعي. الله أعلم ما سمى ذاك مطلق مطلقة، وهذاك يتيم راه يتيم. واليتيم في اللغة من مات أبوه، ياك سيدي؟ نعم صحيح. أم مات أبوه. لا، مات أبوه بالضبط. مات أبوه. وأنت خصك ترعاه حتى يستغني، يستكفي. والبيت حتى تتزوج. باب الرعاية، باب الكفالة. المهم هذا موضوع آخر. ولكن اللي بغينا نوصلوا به هو هذه المسألة اللي سنردها هلا. رجعوا هنا غنتكلموا على مسألة ديال العلاقة الزواجية. هذه العلاقة الزواجية واحد السؤال طرح على قضية القوامة. وانا نطرح لكم واحد الطرح بسيط باب القوامة. قبل الطرح، هاد القوامة هي واحد بحال كتراسي التيران شوية وكتوضح مالك وما عليك. كان واحد هو الزوجة ديالو قال لها شوف، قال لها إذا دخلت قلت السلام عليكم طلبي اش بغيتي، قلت لك صباح الخير مساء الخير كبر والو، وغادي يدخل قال لها السلام عليكم، قالت له خذ الزيت السكر اتاي لا لا لا نحط لها داكشي كله، ولات كتسمع معايا مساء الخير صباح الخير فين غيوقع الاشكال؟ فين؟ داكشي بدا كينقص مساء الخير صباح الخير داكشي راه قص المونه. شنو دارت الخطة هي ملي نقص داكشي وكذا؟ فقداش دوي معاه؟ فمشات للصلاة، فلا جاتها كيتحي وجات لي على اليمين ديالها كيتحي، الله شافها قال مساء الخير سمع الصلاة المهم يقول السلام عليكم. دابا ملي كنتكلموا على القوامة ربطها الله بأن الرجل عنده تفضيلات بما فضل. سنو إحنا لا تفضيل ياك تفضيل شحن ولا المفاضلة زين أنا في اللغة عليك بالحال ما ماشي تفضيل وبما أنفقوا النفقة زين ومن يوصل لنا المساج قال القانتات حافظات للغيب بما حافظ يعني جاب واحد مستوى معين حافظات للغيب أن تحفظه في أهله ومعنيه الحديث كيف يوصل لنا الآية دابا غريب فين كيوقع على الاخوات حنا دابا الحادث اللي كتجينا من المكتب اش كنلقى كنلقى ان اصلا دابا الناس اللي كيناديو بان ما خصهاش تقول عسى مع الراجل عرفتوا علاش حنا ضد هذا الامر هذا شرع كنعتقد الله به ولكن راه الواقع تعطينا البال راه فينا هو هذا اللي قوام فينا هو انما رحم الله لم يهيئ لم يؤهل أن يكون عنده القدرة أن يقوم هذاك بما فضل هذاك التفضيل ذوك القدرات اللي عطاه سيدي ربي لم تفعل واحد الوليد دابا مثلا في مرحلة الطفولة المبكرة كاين واحد المرحلة سميتها مرحلة العناد كتبدا في سنة ونص هذيك العناد شنو الفائدة هو أول شيء اكتشاف القدرات كيبدا يقول لك خليني ناكل بوحدي كيسميوها مرحلة لا بغيت نلبس الراسي لا بغيت ناكل بوحدي بغيت نهز هادي يعبر عن ذاته وبالتالي الله دار فيها الملكة باش يكتشف اش عنده حنا اش واقع كتبقى كدير له كل شيء لاحظ المغاربة انا تأملت هاد الدعاء قديما تأملته كثير اللي كيدعي ما هذا درت كيسير دار لك ولا دعاء دار لك دعاء مفلس يعني غد قدر لك انت ما تتعلمش تدير بوحدك تبقى ديما عالي على الناس يدار لك تداري بسبب الكامل تداري بسبب الكامل هذا تدار يعني ما تدير حتى حاجه يعني انك عدم القدره ان تقوم بحاجتك هذا اشكال اليوم في هذا الجيل اللي اما مفشش دير كذا دير كذا دير هذاك دخل الحمام جالس السيد الشاب جالس جا عند الراجل لقى فيه قال لك بس ودي نعاونك قال واخا حيد له حويجاته كذا شويه خلاه في ما تيخليك يبقى جالس خلاص السيد خرج قال له ولدي نساعدك قال له واخا دخلو حطو بقى في بلاصتو ونخرج خرج لبسك واخا شويه بقى فيه شافو محل قال له ولدي وصلك للدار قال له واخا وصلوا للدار قال له ولدي سمح لي نسولك ياك لاباس قال له لا شويه تعكس زعما عشويه هذا الشيء اللي ولا معكاز علاش معكاز لانه مديونه ليه لا هو واش عقلتوا على ديك الشرنقه اللي كنا كنقراو عليها الشرنقه باغا تحل وتبقى بواحد السيد بقات فيه تاثر جا مسكين دار شي عويل هو يعاونها يلا حليها وهي تموت السر حياتي انا تعتمد على راسك باش تكتشف اش انا اش عطيها سيدي ربي اما جي انت بغيتي كذا هز الترونسبور قدام الدار دير المدرسه طاح في الارض كم دام نديرو ليه ضربتي ليا ولدي ها باش يسكت هو انت ما مشى عليا التران مشى عليا الطويل ضربتني الباب انت ما بدات فكان بقى غادي بهاد المساله ولا نؤهل قواما كان اهلوش لان بما فضل فينا يد بما فضل وليد داكشي اللي قلت الحال وكتش واحد تجي ما عارف حتى حاجه ما عارف والو فاهم حتى حاجه فاهم شي حوايج اخرين بلا وطين ما الا من رحم الله ولكن فين هو السنس باش غادي يقوم هو ويعتمد على راسه ويأسس اسره نزوجوه نقلبوا ليه على المراه ونبقاو متابعين معاه والاسر تعاني وهاد المرة كيفاش بغيتي تحترم هاد السيد اللي هو ما فيه تا اش مجوجة بواحد طول في عرض قالت لا ما لا خدمة ما قد يتحرك ما قد كذا ما قد جاتني مؤخرا واحد السيدة البنت حارة باغا تخدم وهو قد كينط 10 12 لا خاطر كذا هو داك قال لي النعاس اللي كتنوض اش كدير فيها كنتكى شويه ياك. ففي المساله راه هذا ست بروسيس خصو يدوز منه باش يوصل لينا هنا. واش علاش جدودنا ولا والدينا خصها تخدم في الصيف تكلف دير هذه هز معاك كذا كيبدا يعطيك مهام التي تؤهلك صرت قدا عون كذا. هذه راه كلها اشياء كانوا كيديروها الوالدين على الفطره ولكن راه هي اللي تؤهلنا. وبالتالي ملي غنرجعوا للقران الذي فيه كفايه المنهج الذي من الذي يعلم من خلق شنو نلقى؟ نلقى واحد الحاجه خطيره جدا قلنا من ننتبهوا لها. غتلقى القران ملي كيتكلم على الذكر ماشي هو نفس الاسلوب اللي كيتكلم فيه على الانثى. ملي جا للانثى قال فانبتها ربها نباتا حسنا. البروسيس ديال الانبات هو اللي غيخرج لنا القانتات والحافظات. لان عندك وريده ولا عندك نبته كيفاش كترعاها؟ كتحافظ على سرها هو انوثها. وشي علاش تغليط في الحكم على المترجله؟ لان هي فقدت الاصل هي في تنافر مع اصل الخلقه عندها مشكل. فالبروسيس وانا كنكلف بنتي وانا كنربيها تنهيئها بمنهج أراعي هذه الأنوثة أحافظ عليها وهذه الكينونة ديالها سرها هو هذا. ولهذا أنصحكم الأخوات كاين كتاب نفيس جدا كتاب رائع جدا للدكتور فريد الأنصاري سميتو سيماء المرأة. سيماء المرأة المسلمة بين الروح والصورة بين النفس والصورة النفس والصورة كتاب رائع جدا يأسس المعنى عميق جدا في العلاقة. النفس والصورة النفس والصورة لأن سيماء سيماء سيماء هما لي تري هما لي تري و سيماء المرأة في الإسلام بين النفس والصورة بين النفس والصورة المؤسسة عندها كاين ها هو الله يجزيك بخير. هاد هاي جات مع الكتاب مزيان. فهاد البروسيس الى غاب راه ما غنخرجوش الحافظات. فانا وانا كنكلف بنتي وانا كنربيها وانا كنكلف نفسي كنبدا ندير مهام واتدرب على مهام تؤهلني لهذيك حافظات قانتات. والرجل غتلقى مفهوم اخر لانه خصو يتاهل لهنا. قال واصطنعتك لنفسي ولتصنع عطاك مفهوم الصناعه. لان مفهوم الصناعه هو اللي غيوصل لي القوامه. راه عندك مصنع ماشي اللي عندك بيبينيا كاين فرق ولا ما كاينش فرق؟ المصنع راه ما كاين كاين طحن وقطع وصوب وقاد لان هذاك هو اللي غير خليه قوام بما فضل الله وبما هذا النموذج. قاش الغرب اليوم تيجي تقدم لنا نموذج اخر ديال المساواه وديال كذا وديال كذا. انا كنخاطب كل شيء مجموعه من الملتقيات والمؤتمرات في البلاد تنقول لهم جاوبوني جواب واحد علمي نقول لكم قال الله عليه الصلاه والسلام. كم هي الفروق الجندرية ما بين الزوج وما بين الذكر والأنثى؟ ورا الأستاذ اللي يجي بعدين إن شاء الله يتكلم معكم عن الفرق بين الزوجين. كم هي الفروق؟ تعد أزيد من ألف فرق. ألف فرق علمي ما بين الذكر والأنثى. كيف غتكلم أنت على مستوى واحد جوج الناس بيناتهم ألف فرق؟ تجيب لي نموذج من الأول. أنت كتدعي العلم كتقول كذا وحنا زمان، أش جاوبني بالعلم أش؟ قول لي استاذ العلم شنو هو؟ فاليوم لابد ان نعي هذه المساله، لابد ان ندرك هذه المساله. ان هذا الباب راه مفصل يجيب هذه في مجموعه من الاشياء. فالشاهد عندي في الباب هو لابد هذه القضيه هذا نموذج ارتضاه لنا الذي يعلم من خلق، هو اللي قال لك ها بغيتي تنجح. وحنا الواقع يشهد ان ملي غاب هذا المفهوم غابت مجموعه من الاشياء وكثرت المشاكل. واضح؟ فمقتضى تحقيق القوامة يحتاج إلى صناعة في التنشئة عند الذكر. ما كاينش دراري بحال بحال الوليد كنكلفوه بشي حويجات اللي تتناسب وتؤهله إلى هذا، والأنثى كذلك تؤهل هذا. واضح؟ العلم جوك على السؤال اللي كان تتكلم في الإخوان المساواة وكذا وكذا. إحنا المصطلح اللي عندنا في عوض المساواة هو العدل، كان عطاو كل واحد احتياجه. فما يحتاج استدفى النقطة القوامة، واش نقطة قوامة مادية ولا هناك أنواع أخرى من القوامة؟ إيه دابا القوامة المادية هذاك شق، يعني أن قضية النفقة وكذا هي مكلف بها الرجل، وقضية أخرى هي قضية بما فضل. أنت عندك مؤهلات ومقدرات اللي هي فيها هذا الباب، ولكن داك التسيير ديالها مثلا يا إخوة، الإخوة اللي عندهم الوليدات، بالله عليكم واش ما تقوم به المرأة في الرعاية للأبناء من حمل ووضع، واش شي واحد فيني قلت له؟ والله إذا كان نظام عندي وليد صغير والبنيته تبارك الله كبيرة والوليد صغير، فالوليد كان نوض معاه يومين ثلاثة أيام كان صباح ماشي كان شيء بعدا لا نوض معاه لا نرتبوا له النظام النوم ولا كذا، بس نشوف نهارات أنا ما خدمتش. وكتشوف المرأة كتنوض خمسة ستة سبعة مرات وتنوض في الصباح وتوجد الزنيدة وتدير كل شيء سبحان الله. حاول أديرها فقط لست حتى العشرة وعجيب وضحك مع ذاك الوليد يبكي والوليد يضحك معاه نسى كل شيء. الاصل الاخوه خذوا معايا قاعده، كاين واحد الحاجه في علم النفس سميتها الكثافه الحسيه. كيقول لك نفسيا اي شخص مر بتجربه مؤلمه يستحيل يعودها. لا اعلم تجربه مؤلمه بحال تجربه الولاده وما عدا ذلك تكرر. ومن اللي ولا عندنا الفشوش ديال بعض العيال اللي ما تأهلوش بمنطق الإنبات ولات أشنو واقع؟ هي أنا ملي غتبغي تولد غتقاد وتصوب وغتمشي لهذا وغتقول لهم فتحوا الله يحبكم وديروا طحان قطع. لأن البروسيس الإنبات كان غير. وبالتالي عطانا هذا النموذج. أو لا سيدي أنا بغيت عاو حيد والله جالس نعيش معاه وكتولي هذاك المتعلق به ذاك الواحد أمحني معاه. فراح كاين شي حويجات داخلة من تحت من فوق من المهم راه هو منهج ديال إبليس شناهو لا آتي أنه من بين أيديه ومن خلفه ومن أيمانه ومن شمال جاي من كاع الجهات. دول السياق اللي حنا دابا تنعيشو فيه. فمهم انني ندرك هذا المعنى اللي بغينا نوصلو، انه حنا كنربيو وليداتنا وحنا كنربيو نفوسنا ناهلو راسنا على هذه المساله هذه. والوالدين اليوم لو كيستثمروا اموال كثيره وحتى الازواج محلين ومشي تلاط وسير ما عرفتش شنو وضرب عمر وضرب بلجيكا هاك لاباس راه كلشي تدرك. ولكن نتوما هذا والله جاتنا حاله ديال الاسبوع جاتنا حاله ديال النهار بنهار من غد ليل مالكم ما ملاقينش ما تفهمناش ما كذا تمشي شك واضح. فخص هذا المعنى يستقر عنه وقدر ديال الله غادي يمشي. نختم الله يعطيكم الخير في جوج حويجات. غنتكلم على الخطوات الاربعه اللي تا هما عندهم صله قويه متينه بالواقع ديالنا، ونختم بالخطوات العمليه ان شاء الله تعالى. مزيان هاد المحطتين اللي شفناهم دابا نبغي نسمع منكم واش كاين شي سؤال عليهم على البعد ديال تزكية النفس كأساس ولا على البعد ديال القوامة. تفضل شي تعليق شي سؤال شي إضافة مرحبا باش ندوزو لمعنى آخر. حسب المفهوم ديال التزكية في النفس، واش يعني كلما يعني بالاستلزام واش كلما كانت الجانب الإيماني وجانب التزكية وجانب المحافظة عليه في الأسرة وفي البيت كلما تكون هذاك البيت يعني مستقر وثابت والعكس عاوتاني صحيح. ممتاز. سؤال وجيه. حيت كاين غاية الوجود، الغاية التي من أجلها خلقنا الله، هي العبادة. صفة عامة فيها الاستخدام فيها كان. كاين حكمة الإيجاد. أو حكمة الوجود. حكمة الإيجاد شنو هي؟ حكمة الإيجاد الابتلاء. مبناها على الابتلاء. اللي داخل الجواج والحياة بصفة عامة وبغيها تكون انا بغيت نقلب على الراحة، شوف داك الزواج نقلب على الراحة، راه ما كاينش الراحة. ما كايناش مفهوم الراحة ما كاينش. أصلا مفهوم السعادة كتدقيق مصطلحي، نبغي ندقخو، ما تذكر إلا في يوم القيامة. فأما الذين سعدوا مالهم؟ ففي؟ في الجنة. ليه؟ عندنا مفهوم آخر هنا، شنو هو المفهوم اللي عندنا حنا؟ لا الحياة الطيبة. مفهوم الرضا ولسوف يعطيك ربك فتسعد لا فترضى. لأن مفهوم الرضا هو توازن، أنت كيفاش كتعامل مع الألم ومع الفرح. والرضا هو المصطلح، حتى الغرب اليوم كيتكلموا على مفهوم ساتيسفاكشن الرضا. لأنك أنت ما عارفش شنو يجيك. فجاء ابتلاء من جهة الزوجة ولا من جهة الأبناء ولا من جهة المال ولا من جهة الوالدين ما كذا، هذاك أول حاجة هو الرضا. أنت كيفاش التعامل ديالك مع هذاك الأمر؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك إيش؟ راضية مرضية، لأنها رضيت فرضيت فرضي عنك. مفهوم الرضا هو اللي محسن. ومفهوم الرضا ماذا يقتضي؟ قال لك شي واحد بغى يبيع فيلا ديالو، هو يعيط لواحد صاحبه قال له انت كدير لي زانونس وكذا وجد لي شي ارض. قال له صغير كنعرف الدار، انا غنوجد فيها ثلاثة غرف، فيها بيسين، فيها جردة، فيها كذا فيها كذا فيها كذا. قال له مزيان. جا وصف له داك الشيء، وقبل ما يوصف له انت علاش علاش ما جيت تبيع؟ قال له نطلع شي دار اخرى. جا قال له فيها ثلاثة مسكون في مول الدار، قالوا له ما بقيتش بيع، قالوا له قالوا لي هي الدار اللي كنقلب عليها، راه هي هذه كتوصل لي. ولهذا من الطف التعريفات اللي كيدوي عليها في مستوى السعاده ولا في التقديريه في مستوى الرضا، قال لك السعاده هي ان تقدر حقيقه ما تملك. قدر حقيقه ما تملك. راه فرق منهجي ما بين واحد يثمن الموجود ويبحث عن المفقود، وما بين واحد يبحث عن المفقود فيفقد الموجود. شنو الشكر؟ شنو الشكر؟ الشكر قال لك هو قيد للموجود ومجلبة للمفقود. لئن شكرتم للموجود لا أزيدنكم، الزيادة كانت مفقودة ما كايناش. هذيك السيارة اللي عندك أفضل ما كاين، هي هذيك زوينة خيبة هذيك متعة، ولكن واش هل يمنعني من بحث على حاجة أخرى أحسن؟ علاش مشكل؟ ولهذا من الخطوات العملية في العلاقة الزواجية لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. عندك توازن، على ماذا المال ديالك كامل؟ أنت ما عندوش كامل؟ هذا السؤال الأولى. فلا بد أن نعيش بهذا التوازن ما بين في العلاقة الزوجية، لا بد أن نرضى بهذه المسألة. أما أنني كنقلب على كذا وما أعرف شنو هو واضح؟ مزيان. الحكمة حكمة الإيجاد هي الابتلاء، هي بلوكم، ولكن الابتلاء فاشل. أبش هذا المختار الله سمحوا لي راه كثرت عليكم شوية. الابتلاء كيجيني هكا، دابا أنت تعتقد بأن القدرات اللي عندك هذا هو حجمها، لوحده كيجي الابتلاء مثلا كتلقى مرا يعني كدير شغل الدار شويه عليها ومحنا داكشي كتولد وكتولد مقابله الدري وكيبان لها شي حويجات ما عمرك شفتيها في هذاك السن. علاش؟ لان هذه القدره البشريه ما كنعرفوش الوسع ديالها. باش تعرف انت الوسع خصك محك خصك ابتلاء. اش قال مثلا تخيلوا معايا دابا واحد السياره نظام هذا في عروبه على الكات كات ديال هذيك الكات كات زعما كي حنا كنعرفوا لي زوبسيون كاملين مجهدين فيها في الطريق الماضيه فين خصنا نديوها؟ على عمركم شفتوا شي واحد شي شركه دايره اشهار الكات كات في لونطا كطلع الجبال الحجر كتوري ديك النهار كنشوف الطوموبيل مديرين لها واحد الله يسترنا معبد فيه شي 90 درجه بحال هكا وهي غاده جبده وحده راه تما فين كنعرفها؟ حقاش هذيك هذيك السياره يعني قدراتها كتبان عند المحكات وعند كذا فكذلك فملي تجيك الابتلاء وترى انه قد هكا وانت تعتقد انك قد هكا راه هذا الابتلاء كيقول لك بان الوسع ديالك هو هذا راه ماشي هو اللي كتعتقد هذا لا ليبلوكم ايكم احسن عملا يخرج احسن ما فيه شتو داك عداء القرن شتو داك البريطاني شتو قصته غريبه جات عنده بنيته عندها اعاقه وهذيك البنيته من داك النوع الذي لا ينمو كتكبرش كتبقى في نفس الحجم وها كتبكي الام ممرضه كتضطر تخدم بالليل هو كيقابل البنيته محدو هو مقابلو هي كتبكي كتبكي كتبكي صافي دخل في هذا وعلاش الناس عندهم وانا ما عنديش والناس هانيين وانا ما كذا وبدا الخمر وبدا كذا وبدا واحد مصائب الحياه لاحظوا واحد المره حدا انه واحد المره هزها وبدا كيتسالى بها في الدار وبدات كضحك اجا جاتو فكره قال مادام هي كضحك كضحك اجي نخرج نخرج بها للزنقه تيخرج بها للزنقه تيتمشى كضحك ولا تيجري كل ما زاد في السرعه كل ما كضحك بزاف شاف واحد قال له انت تقدر تلعب بواحد القدره على الجري مع الايام كثيره كان راه رهيبه قال له شارك في شيء شارك في سباق وهي في يده وهي هازها فاز بالسباق دخل فلوس فصار كيشارك حتى وصل انه شارك في الترياتلون شارك في السباحه والدراجات ولا ما فاش في الاول ولكن الناس كلها كتشوف غير فيه كيفاش واحد هز بنته هو راه نيته فاش هو يسعدها يفرحها فصار من وفي العام الثاني فاز بالترياتلون حتى هو وصار من المشهورين حتى لقب بعداء القرن فالابتلاء هذا من المعاني العميقة جدا فيه هو ليخرج أحسن ما فيه وفيها الصناعة وفي مجموعة مزيان فهادشي علاش تكلمنا على الجواب ديال السؤال ديال الأستاذ فلا بد أننا ندركوا هذه المسألة يعني واش اليوم أسرة كذا كذا وعندها الدين وعندها كذا لن تبتلى قد تبتلى وبتولي سيد سالت الناس بتولي بالعكس هو يبتلى المرء على قدر دينه وهذا كيخلع كثير من الناس يقول انا نزيد في التدين غتزيد قليا لا راك ملي كتزيد في التدين كتزيد القدره الوسع كيكبر الوسع تيكبر فبالتالي تعاملك مع التحدي ماشي هو نفس تعاملك وانت هكا ما تقيش قدرتك على يعني مقاومه ولا تحمل الابتلاء بدابا لا والو بحال داك اللي كيجري مقاتل مع 100 متر وتقول له شوف راه عرفتي شنو راه القضيه راه غنرفعوا السقف وكيقول لك لا ولكن هو قاس نفسه دابا واضح فمهم انني نفهم هذا المعنى مزيان ما عرفتش واش باقي عندنا واحد النظام حنا في المغرب على بعض المناطق اللي هي نائيه يعني الزوج ما تيشوفش الزوجه ديالو واش كاين هادشي ما؟ الصحراء كاين هاد المساله؟ يعني مرة في العام مثلا نقدر لا لا هو قبل ما يتزوج بها ما تيشوفهاش كاين هذا كاين خلال زوج عجيب المغرب ما فراسيش بعض الدول الخليج كاين كنعرف واحد صديق لي كان عايش في الطائف مكة جوار مكة الطائف معروفة يعني وقعوا لهم جوج ديال الاحداث في صحابه ولا شي عائلته هكا يعني ما شافش السيده السيده ما شافهاش حتى استجابوا له ومع انهم ثقافتهم النقاب وكذا فما شافش السيده وبعض المناطق عندهم حتى انه يشوفها خوتها ولا كذا ما يشوفوهاش وهذا بعض المعتقدات اللي غريبه نعم تدخلش في الدين لا إنسان هلا رأيتها هلا رأيتها إليها تفشرع شوها فبتدك أصلا وهذا كان إشكال كبير غريب جدا المهم الشاهد عندي يمكن هذه القصة تضحك ولكن قصة واقعية كتبين واحد واقع لنا هو شنو اللي وقع سيد ما شاف السيدة جابوها له يعني بغض النظر على هذا النقاب ولا مش نقاب المهم ما شافهاش جابوها له قبل ما يكشف على وجهي قال لها علاش انت ما يعني ما كتكشفيش وجهك لخوتك وعائلتك وكذا قالت انا وصاني با قال لي ما تبان لي حتى شي واحد الا راجلك يعني شنو المعتقد كيفاش هو هز السيدة ما عجباتوش قال لي شوفي باني اليوم كلهم الا انا واقع ماشي والله قصه واقع هي السيده اللي وقعت صديقه او قضية الصلاح لكم قصة حكاها لي قبل شهر أو شهرين كنت في مكة مع واحد صديق وقال لي أستاذ كان كيدرسو أستاذ يعني أخذ يبحث عن زوجة وكذا ما لقاش فالغريب شنو وقع له كيطوف سال الطواف ديالو ويتصل به طالب من الطلبه ديالو طالب موريتاني قال له دكتور راه داكشي اللي وصيتيني عليه ديال شي زوجه راه كاين واحد السيده ان شاء الله تعالى فمشى قال له امتى نقدروا نمشيو قال له قلت له دابا بغيتي دابا مشيش نسق معاهم السيده في مكه مقيمه في مكه موريتانيه من الاصل قال لك مشيت دار جلسه شرعيه مع السيده شافها ما شاء الله كذا ارتاح جمالا كذا كذا ملي جا خارج قالت له بحال هكا قالت له قالت لك ملي كتشوفني تضحك كيقول هذا واش قالت له شوف الا سولك زمي في زاد في ترون قالت له الا سولك خويا واش قابل واش كذا قول له غير سولوها هي واش قابل قالت له هكا شاطره قالت له مشات فهمت والو انا قال لك جاكوها لا لا لا كاين المراه هو السيد ارتاح عجباتو السيده لا مستوى ثقافي هذا بان توكل على مسكين مده وثيقه صافي فهموا قاد الامور كذا كذا قال لهم وافقت السيده والسيده يعني حسب ونسب وكذا الشاهد غادي هو ياها غادي يديها من مكه لجده طريق انت صح اسبوع ولا اسبوعين صافي رتبوا الامور غادي وباقي يعني صافي باقي سد على هذا معاه شويه قالت له غتوقف هنا قالت له وسط الطريق قالت له غتوقف هنا قال لك كيقول لها كيف نوقف هنا قالت له عاوتاني زدت شكيت له السيده باش فهزات وقالت له شوف فيا مزيان في عينيا قالت له قال لها شنو قالت له ما ذكرك بوالو قالت له لا قالت له واش النهار فلان اللي جيتي عندنا كنتي كطوف قالت لها اه قلت لي واش وقعت عينك مع عين ديال واحد السيده قال لها هي قال لي قالت له واش درت قلت له بصح قال لك ديك الساعه هي كانت كطوف ودعات قالت اللهم ارزقني زوجا كهذا لان ديك الشوفه قد البصر ديالي ما كاينش داك الشيء ورا المغرب ورا العشاء مشى تقدم قال لك يحكي لي الصديق التلميذ ديالو ماشي جمع بعيد ولا شي السند عالي شوف سبحان الله العظيم كيف هذه الاشياء تاتي بقدر الله شوف الصدق شوف يعني معاني عجيبه جدا هذا اللي يحكي لك بنادم من الخريف ما هي ما كاين وهو نيت ما سمحوا لي كنخرجكم شويه مقصود هذه الامر كما ندخلوا شي معنى جديد باش تفهموا العمليه كيفاش شفتوا شي قصه ولا نكته خارج السطر عفوا راه باش نوجدوا باش ما تعياو مزيان غنتكلم على ربعه ديال الامور غنمر عليها اجمالا بسرعه غنمر عليها لان اسسنا المعنى مره انا جلست في المكتب وكنقول راسي سؤال شنو هما المشاكل اذا بغيت نجمع واحد بحال نفيق مجموعه ديال المشاكل التي تقع في المجتمعات هذه المشاكل الاسريه الزواجيه التفاعل بين المراه والرجل شنو المشاكل اللي كاين لقيت خلاصه واقعيه قلت شنو الاشكالات اللي ممكن توقع فلاحظت واحد المرحله ان اختلاف ان في العلاقه الزواجيه عدم مراعاه الاختلاف في اصل الخلقه يؤدي الى الخلاف ملي ما تراعيوش اننا مختلفين كيؤدي بنا الى الخلاف لاحظوا معي دق الاختلاف الى راعنا تؤدي بنا الى التنوع كيولي انني ملي كنهضر مع الزوجه ديالي ولا كناخذ راي ديالها هي راها كتزوج واضح ديال ملي ما كنراعيش هذا التنوع كندوز للخلاف اللي هو النزاع كيبداو المشاكل علاش تبكى علاش ما كت علاش كتبكي بزاف علاش انت علاش كنبداو مشاكل وهذا هو اللي غيتكلم لكم عليه الاستاذ اسماعيل غيتكلم لكم على الفروق الجندريه الفرق بين الذكر والانثى اللي هو باب كبير اليوم كيتكلموا عليه تكلم عليه جون جراي في الكتاب ديالو الرجال من المريخ والنساء من الزهره قريتوه لا الملخص ديالو خذوا باش تختصروا عليه اللي باغي يتوسع في هذا الباب يمشي يقرا المختصر ديال الكتاب كامل الفو الدكتور صلاح الراشد الفرق بين الجنسين لان الكتاب فيه حشو كثير كتاب ديال جون جراي فيه مثلا نعطيو مع الفروق بسيطه سريعه والاخر غادي يفصل معكم باش ما نحرقوش لا مثلا انا قلت لكم علميا كاين الفرق مثلا ها عطوني مثال قدرات فيزيولوجيه قدرات عطوني في طريقه التفكير وتحليل الاشياء مثلا الجانب النفسي العاطفه قوه التحمل يعني المشاكل الهرمونيه ديال الفرونش ايوا ما كتشبهش الا هذا الشيء بحال راجل كتلقى عقل مجزأ كل حاجه في بلاصتها كتلقى عليها علاقه هذا الشيء كونيكسي كتكون دوي معاك على هذا مشات خريجه لا استمرات ملي كتلقى عليا مع هذاك نقول شكون عمر شكون احمد دابا كي راه صافي وليت كت علاش هذه لان الاصل عندها هو عند الدماغ فالبوابه هذه اللي هو النظام الحلزوني تيتكلموا عليه وفيه القضيه ديال الفكر التوليدي كتكون كتكلم وهذا عند الانسجام تبع القدره انا لاحظت المراه عندها ملتي طاش تردع وتوكل وتدوي في الكريم ما عندهاش الرجل لا مركز بحاجه وحده علاش ما مديهاش فيا واش مستعد تكلم معايا انا ما تكثرش عليه بزاف الطلبات سير جيب ودير ودير وفعل وترك غايزقل دار غايزقل غايزقل شي حاجه قال المرة ما كتبقاش تقول لا كيخص تقول لها بزاف ديال لا حاجه اخرى بالنسبه للرجل كتلقى عنده لا فين بوكس لا فين بوكس كيف كتحاول ايوا المراه لا عندها اوبن ديال المراه واضح؟ فهذه مسألة مهمة. لاحظوا معايا، الرجل تفصيلي ولا إجمالي؟ إجمالي. إجمالي. والمرأة تفصيلية. لاحظوا أمنا عائشة تحكي قصة 11 مرة. 11 مرة. حديث أم زرع. وكذا وأم زرع أبو زرع. وفي الأخر النبي صلى الله عليه وسلم يلخص، ولكن دار مهارتين. مهارة التأكيد، لأن المرأة تحب التأكيد دائما. وهادشي علاش الله يرضي عليكم كي نجيو نجينا ناويين نجوجو، جوج حوايج ما كنضحكوش بهم مع المرأة. ما تضحكش بالطلاق فإنه يقع. ثلاثة جدهن جدها جدهن جد. وما تضحكش بالتعدد. راه غنمشي نديرها. لا رانا خلي داك الشيء، لأن الوقيته اللي غتخرج انت مع صحابك لابس ديك اللبسه اللي ما عرف مشيتو بها في شهر العسل، راه غتقول شي يديرها. خرجي واحد السيده صاحبتها من صحابه الخير تقول لك واصحاب ما عرفتي وربحت لي ملي غنجيب واحد السيده مع غير داك الرجل تخرجوا ولا يعني انت حسن سرحتي انت راه مشي يديرها. واضح؟ فما نضحكوش، باغي دير شي حاجه سير الله يسر لك الامور. انت ومراتك ولا ما تفاهموش ولا شو انت اش باغي دير؟ لا ناوي دير شي حاجه سديرها، ما ناويش وغضحك بلا ما تضحك والو. ولو في الحالات ديال الرخاء وانتم كتضحكوا وكتهضروا واضح؟ لان هذه المساله كت على ذكر شي واحد بغى يفرش لهذا الباب هذا، دخل للدار ويلقى السيده في الكوزينه، قال لها قال لها شحال واحد ولادك شكون عزيز عليك؟ قالت لي كل قال لها ربعه كاملين، كيف درتي لهم؟ قالت لي هذا خلق الله. قال لها شحال هذا خلق الله؟ ايوا ضربته بشي مقله جاب الربحه. قال لك واحد علق، قال لك كانت خطته رحمه الله مزيانه غير الموقع ديالو كان غلط. ايوا صاروا بلا خدام ولا شي حاجه كوزينه. هذه صعيبه. فالفكره الله يحفظكم الخير، هذه مساله مهمه الله يحفظكم. التنبيه هو هذا الباب، لان علاش مع الفكر التوليدي مع كذا الامور ما كتمشيش ما كتمشيش ديالك. المهم فروق كثيره. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم انا لاتي كابي زرع لام زرع كيأكد الا اني لا اطلقك. لخص ودار توكيد وعبر وبينها بانه فاهم، لان المراه تحتاج الى فهم بالتجربه. الاخوه جل الاستشارات اللي كتجي للنساء ماشي الرجال، وبالتجربه تزيد من 50 الى 60% من الاستشارات نساء باغا تفضفض ما لاقياش مع من دون ولعل يصدق فيهن قول الحكيم المغربي الله يجيبني فهمه ما احتاجش. الفهم احتياج، وهو عند المراه اكد. تعلمت جلس وتصنت، راه كثير من المشاكل مش توهمها راك تصنت وتصنت حقيقه. جلس وتصنت حقيقة، ماشي انت قلت يا قولي لنا، انا كنت نقول اه قولي لنا، راه ما كاينش قولي لنا، انت اصلا ما قادش ديرها من جوج بعدا. والله يرضي عليكم، هذه المسألة من الخطوات العملية جدا اللي الانسان خصو يرزقها. فمراعاة الاختلاف في أصل الخلقة أساس، راه ليس الذكر كالأنثى. رب العالمين أسس هذا المعنى. ولا لاحظنا في البروسيس اللي هضرنا عليه ديال الصناعه والانبات، لان ليس الذكر كالانثى. واضح؟ ولكن هذا ماشي كيخالف لينا في الاحكام ولا كذا. الاصل الاصل ان الرجال شقائق النساء في الاحكام الاصل. علاش؟ علاش الاخوان؟ علاش هما شقائق في الاحكام؟ اي صح، هذا هو المعنى، ولكن علاش؟ شنو علاش بنينا هذا الامر انهم شقائق الرجال في الاحكام؟ الا ما استثناه الشرع وجوج مكلفين يعني هما كيشتركوا في التكليف من حيث ان من حيث النفس. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، لان اصل النفس واحد، اصل النفس واحده واحد. فبالتالي الاحكام مترتبه هنا واحد على حاجه واحده. كيجيو استثناءات، هذوك هما الاستثناءات اللي جا في الشرع. هذه خصها دير هذه دير هذه وما ديرش هذه وتفعل هذه وما ديرش هذه ودير زيها ودير كذا ودير كذا. مزيان. الباب الثاني هذا لقيت شوف اشكاليات كثيره جاتنا بسبب انه ما مراعيش الاختلاف. الثاني قطع عليكم. الثاني هو عدم مراعاة البيئة، البيئة التي نشأ أو لنشأت فيها، ما هي بيئة النشأة نسميها واحدة البيئة، سموها البيئة أو التربوية، البيئة التربوية. يعني مني ما كنراعيش أن هذه السيدة راه جاية من عالم آخر وأنت من عالم آخر. وهادشي علاش باش نكون معاكم واضح، قناعت ماشي حكم شرعي، قناعت أن واحد شمالي مثلا كبر في الشمال أو مرة كبرت في الشمال، شمالية كبرت في الشمال، يفضل أنها بلا ما تجوز واحد مراكشي ولا من الشاوية ولا من الحفص، خاطر البيئة مختلفة. وصلنا كان كبر مازال شمالية كبرت في الدار البيضاء وهو كبر في الدار البيضاء ولا محمد، راه كاين اختلاف في البيئة. ودابا أنت ملي كتكون جاي من الشمال كتسمع عين قطيوط، عين كتدخل عين عودة، عين عيال راه شاوي شاوي كازا راسك راه تسمعي. كيف فرق ولا كيف فرق؟ كيف فرق؟ وبالتالي نظرتنا الشمالية خصها تنوض مع احترامنا اللي كنسمع ماشي شمالية. زيد على خاطرها بشوية ونضت الربعة وفطورة ال 11 ومحكوة عادي وما كنتيش كان مع شمالي. ولكن واحد حار وخصو مو هو كبر مع مو كتنوض السروية وتنوض مع 6 الصباح تخرج واحد 15 خبزة ولا مع حلوة ونص من ولدي. دائما انهم بالعكس هما كيبغيو يدوا لهم من زعما من خارج ماشي من عندهم. شكون معايا الشمعيه والله يوفق الله يبلغك. اسمحوا لي نوصل هذا الشيء راه شحال مرة تنكون في إذاعة المذيع يقول معايا سيدي يقطعوه كنديرو شي إشهار ولا هذا لا داكشي عفوا وصافي أحسن لا لا إله إلا الله. الشاهد عندي هو أن هذه النقطة هذه ترعى جات لي واحد الحالة الأخرى ما شاء الله السيدة مهندسة ومهندسة الدولة والسيدة ومهندس دولة كذا وخدمي مزيان وقع إشكال كبير. علاش؟ الأم تشتكي، الأم من ولاد حدث بلد حريز ولا بشي قناة تما ما شاء الله مزار مزار ما شاء الله واحد القبيلة اللي ما سهلة بحال في الصعيد ديال مصر فهمتي قال لك معناش مزارية واقع هذا مزابية مزابية معناها مزابية مزابية زيد خليني اسكت مرة كبيرة مزابية وقفت الكار كامل مالك عافاك ما عنديش واحد المحلية الجاية فهمت الدور اللي كان كلهم خاصة معاهم كيداش واحد ليه فهذه طبيعة يعني الناس بطريقة كلامها تتكلم في البيئة عادي عادي تغوت وتدوي بحال مثلا في سوريا شخص كيحكي الدكتور طارق الحبيب جاو عنده إشكال ما بين الرجل ومرته هو سعودي ومرتي كتغوت عليا وترفع عليا الصوت وهي تنوضية والله ما كرفع عليا الصوت كتغوت يعني الحمد لله ربي فتح قدامه هي سورية، سورية طبعا عمتي يقولوا الغوات طبعا طبيعة طبيعة لما رأيناهاش يوقع عندنا مشاكل وتجي لش لك يسميه الكنفنشنال ماريج غت يعني كتلقى واحد مغربي مسلم تجوج بوحدة قاورية أصولها يعني خد تكون مسلمة ولا مش مسلمة أصولها كذا مزوج بها كتنوض هي مع جوج اللي لحفات دي ميمي ديال شرف الله بيبي دي الكلب كان يمشي ديال جوج بيبي أمو كينا أمو كينا أمو كينا أمو الرازل ما شاء الله شي واحد شي واحد زوج بشي بولونيا وجابها للمغرب وانت تصبح الصباح تقول له طراخ أو ما فهمت والو قلت له ولدي ما تقعدش صباح شنو هي طراخ قلت له لا ما انا كنقول لك صباح الخير ورد لي في الصباح الاخرى قالت لها تراه قالت لها طب طلاق صباح النور. الشاهد عندي هو عدم مراعاه البيئه اللي كبرنا فيها او نشانا فيها يؤثر، لان هذا كيعطيني اش قلنا قبيله ثلاثه المحددات، العامل الوراثي، التربيه الوالديه، والبيئه اللي كبرنا فيها تؤثر ايجابا او سلبا. اذا بقينا كنردوا فيهم هي هو طريق سلوكك. اش قالت لي هذيك المراه؟ الام كتحكي لي هي والاب، قالت لك ما كتفرحش بينا. وعلاش؟ اذا باش الشمال ليش متدير؟ جايه مرحبا بكم كذا وتحط لك تبسله داك الشيء هذا الحال وكذا، والمزابيه لا خاصها والله يجعل بعدا تجلسي والله يقصد حلم عليه لا بحلمش عليه زعما باغيه بيئه هكا. حنا كنقولوا شد ما قد قطع الجلال ما هي فاش قطع الجلال باه واضح. هذه الا كيخلق مشاكل، مشاكل كثيره، وبالتالي ما نرد البال. اما نجي دابا كذا كاينه مريضه ما تقدرش ما تقدرش ما خالتي لاباس بخير صافي شني عامله اش كتقول شي حنين وظريف وزوين، ولكن راه هذيك البيئه راه ما تيقول لك المراه ما حراش ما عندهاش الذراع فنيانه وكتبقى تزن عليك. وقفوا على الطلاق باش خرجناها، قلت لها ما عندها ما تفهم، قلت لها غتنكي شويه. قالت لي شنو غندير؟ قلت لها نهار تجي قلت لها مرحبا ونهار كبير هذا وتحطها في البلاصه وتقدر ما حطيتي والو انت، ملي كنتي في طريقتك العاديه كتفرحي بهم كثار، ولكن خاصها تبان المساله. علاش؟ بالنسبه لها مؤشر انها فرحانه بك واضحه. فهاد الشيء الا ما راعيناه ضمنيا كيبقى داك التراكم وتيخلق لنا مشاكل. هذا الثاني. الثالث هو عدم وجود رؤية محددة واضحة، وأهم شيء في المشتركة. هذيك الأسرة لابد نديرو لها واحد لابد نديرو لها واحد التصور، هو اللي هضرنا عليه قبيله في قضية الأم. ملي الأب الراجل كيشرف والمرا كتغرب إشكال، راه إشكال ملي كتكون راكبين في سفينة وحدة. وعندك تحت شي فرصة إن شاء الله مع المؤسسة، عندي واحد المحاضرة هي تأملات أسرية عملية في حديث السفينة. حديث السفينة مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. الحمد لله استخلصنا منها تقريبا ازيد من 10 ديال الفوائد العمليه في قضيه ديال تنوير الاسره من خلال النموذج ديال السفينه. ان شاء الله تحشي فرصه اسريه في حديث السفينه. واضح؟ الشاهد عندي الاخوه هو هذا الباب هذا اذا غاب راه فيه اشكال كبير. خص تكون وحده الهدف. انت راه كبير في طريق وحده والمره باغا تمشي لمراكش وانت باغي تمشي لطنجه، وقع صدار. فلابد نحطوا واحد التصور معين اللي بنسو كنقولوا من هنا لخمس سنين الاسره ديالنا فين باغي نوصلوا، الوليدات انت بغيناهم، نحطوا داك الشيء اللي بغينا نوصلوا ليه. حنا غادي نسبه هلاله سيدي. الامر الرابع عدم وجود او توفر مرجعيه حاكمة، مرجعية واحدة حاكمة. واضح؟ لا أجد المرجعية الحاكمة إلا المصطلح اللي بغاه سيدي ربي اللي هو مصطلح التقوى الذي يحكم العلاقة بالتقوى. علاش قلت التقوى وما قلتش حاجة أخرى؟ لأن التقوى كتقى الله في ديك المرة. لاحظوا كلمة التقوى شحال غتتكرر في سورة النساء، سورة الطلاق، سورة التحريم، سور كثيرة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، تقوا اتقوا ربكم من الأول تقوا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا على شيء يديروا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا مصطلح التقوى حاكم في الأسرة، مصطلح يتكرر واحد الشيء غريب جدا. اتقوا الله فاش؟ في النساء. ياك مشات لي الآية البداية ديالها فيها المهم شاهد الفكرة هو لابد أن يستحضر هذا الشيء. لم أجد آية يعني تجمع هذه المعاني الأربع إلا آية واحدة، وآية كلها حافظية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، الاختلاف في أصل الخلق، وجعلناكم شعوبا وقبائل في البيئة لتعارفوا، مقصد واحد هذا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قضية التقوى، أنا جبت الآية تجيب على هذا أو تحدد أو تؤسس هذه الأشياء هذه، والعلم عند الله. الله يتجاوز لنا، لكننا تكلمنا على شيء حاجة إلى فلك. بارك الله فيكم. إذا آخر شيء هذا بالنسبة للزواج. إيه؟ الزوج والزوج. لا يعني هذا الزوج والزوج. زوج. هذه الزوج والزوج. أنها تراعي اختلاف، أن الرجل من اللي كيكونوا عنده مشاكل هو كينطاوي كينعزل، ما خصوش يهضر، ما تخيش بلي مالك، اش درتي؟ ياك ما درتيش مشكل، ياك ما وقعتلك شي حاجة، ياك ما عرفتش. ومنين غايشوف معاكم الأستاذ إسماعيل ولا إسماعيلي هذاك الباب، راه غايفصل معاكم مجموعة من الأشياء. بارك؟ مراعاة البيئة، أن البيئة ديال الرجل البيئة ديال المرأة، مادام أن المولى عائلته بهذا الطبع فنحاول نجاري هذاك المسألة. يمكن العام كله احنا كنفطروا تا الكلا، ولكن كيجيو با ومو تيبغي يفطروا على الفجر نتحزموا ونشمروا وهكا. صافي قد نتولى بساعة، غادي نحاول نجاوبكم في 10 دقائق على الخطوات العملية. طول 10 دقائق ربع ساعة نديروا هاد الأسئلة إن شاء الله بإذن الله. نعم شنو هي؟ هي اللي دويت عليها في جانب تزكية النفس. عقيدة قائمة تعتقد. واضح؟ هي اللي تكلمت. نعم سيدي؟ يس كنت غير. مزيان؟ واضح؟ نبغيكم عافاكم في جوج دقائق، كل واحد يناقش مع الاستحباب شنو أهم التعلمات اللي تعلم من خلال هذه المحطة اللي من بعد الظهر. حيت انك تضغط واحد تكون في واحد الفتره ان الضغوط النفسيه وسواء بالعمل او بغير ذلك، فيكون اتجاه ان النفس كضعف، فبالتالي كنلقاو اي مشكل بسيط يمكن ان نضخمه اكثر ما اكثر من حجمه، نتيجه ان نفسنا هيمنت عليه. والدليل الكلمة هو علاش يقول تقول لي ولا علاش يقول لي الكلام، يعني وصلنا الى تعظيم النفس، وهذا الامر يعني اي مشكل ناتج عن عن عن عن ذات، يعني طريق الحل ديالو حل يوجد بينه وبين نفسه. مقتبل اليوم في التنمية الذاتية أو التنمية البشرية، والمصطلح الصحيح هو التنمية الذاتية. يقول لك تعظيم الأنا، تعظيم النفس، ثقة بالنفس. هنا يوميا كمسلمين تنقول واحد ذكر عجيب جدا، تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أدنى من ذلك. حنا ثقتنا به سبحانه، وبالتالي اعتمدت على نفسك انت ومعرفة بشيئك، لأن نفسك أصلا يعتريها الغبش. أنت كتشوف على شي حاجة كتوهك، كتحضر مع شنو هي ماشي تشوف الماء في الصحراء وما كاين لا صحراء لا، ولكن الخيال اللي صار راكم شفتوا الخدع البصرية اللي كتخدع بها أنت. كيفاش تعتمد على نفس؟ هذه خصائصها، عندها خصوص من بين هذا. ولهذا لاحظوا واحد المعنى عميق جدا ولطيف جدا. الله قبل ما يتكلم معنا على رب العالمين الذي يربينا ينعم علينا بالعطاء وكذا وكذا، أسس وبدأ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله احنا رب العالمين لأنه ينعم فكنحمده، هذا باب الشكر وجزء من الحمد لله في المعنى. ولكن الجزء المقدم في الحمد لله، الحمد لله المحمود أي الكامل في ذاته وصفاته سبحانه. فإن كنتم لا تحمدون إلا الكمال الذاتي والصفاتي فأنا الله. أي أن الذي يربيك كامل سبحانه لا نقص فيه سبحانه، وبالتالي أنت تأوي إلى ركن متين. تراك شاد في الصح، راني شاد في راسك، راه راسك مع مولاك تقدر توقع لك شي حاجه مع راسك، ولكن عندما تعتمد عليه فانه كامل في ذلك. اعتمدت على بوابه، اعتمدت على تخسي في راسك، كل شيء يقدر يجي الستاك رحمه، يقدر ينكرك، يقدر يجي الزهايمر، كتعرف شنو واقع عليك. ولهذا رحمة بنا بغينا نرتبط به، لأن الله شحال هذه هو الله دابا، هو الله حتى يوم القيامة. واضح؟ فهو كامل في ذاته وصفاته، فبالتالي تطمئن. لا لا لا، إذا أويت إليه طبيعي. أما أنك تبقى تبحث على البشر، ما تساليش. والبشر شحال من أب منكر ولاده، شحال من أب كذا، شحال من مرة الزوجة كانت تعطي وتدي وكذا ولا تيقى فيه وغدرني. واش الله يغدرك؟ واش الله يسمح لك؟ كما تنسى سيدنا سليمان مع الأملة. إيه، قلت له كذا، إني كنت لا تعرف ما ينسانيش، وكنت تنسى ترى. أعطيني حبة وفر لي حبة، قلتها النص. صح؟ الله يجزاك خير. واضح؟ فشد في الصحيح. شد في الصحيح. تفضل، أخوات عطونا معلومات عن هذاك البيت الشعري الذي يؤكده، يعني ما قلتم إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. سبحان الله، الله يجزيك خير. أخوات، تزكية النفس لابد من الرجوع إلى المعتقدات والتصورات، ويجب ولتحقيق ذلك خصنا ولا بد تكون عندنا ذاك الإرادة، ولا تتأتى إلا برؤية واضحة وتحقيق الهدف. يعني ودائما نقول الرجوع إلى الله عز وجل كما تفضلتم. آوي إلى ركن شديد، مزيان. خطوات عملية اليوم أستاذ بغيتي على الركيزة ديال تزكية النفس، أشنو عمليا كيفاش نزكيو هاد النفس؟ دلني على شيء واحد. كيف علم النفس يقول لك العادة المحورية، ابحث عن عادة واحدة إذا أسستها تؤثر على باقي العادات. يسموها العادة المحورية، يسموها العادة الحاكمة. احنا في الشرع عندنا واحد الباب عجيب جدا، لاحظوا معي، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم انت يعطينا واحد المعنى عجيب جدا اشاري تقول لنا فيه انه اليوم سيد الخلق الختام الرساله ما وصانا بتا حاجه. دابا داك الخبير ملي كتمشي عنده في الاخر ديال حياته كيعطيك شي زبده ملخ طبيب ضربت لصقت يعني الخلاصه، فغيجيك سيد الخلق الذي يوحى اليه غيوصيك وصيه في اخر حياتك، الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم. هذه فيها معاني عميقه جدا، اي ان الصلاه الصلاه معكم انتم كركيزه، ومؤشر الصلاح وارتباطك بالصلاه هو تبان في علاقتك مع الزوجه ديالك، خيركم خيركم لاهلك وانا خيركم لاهلي. وكيعطيك النموذج هو اولا انه ما ماتش ساجد وما ماتش كيجاهل وما مات بين سحر ونحر ومن عاش، كيعطيك النموذج حتى كتشوفه. حاجه اخرى لاحظوا، الصلاه الصلاه والاهل كان في خدمه اهله حتى اذا حضرت الصلاه كاننا نعرفه ولا يعرفنا، هذا باب. فكانه يقول لك الصلاه لا بغيتي تكون علاقتك مزيانه الصلاه، لا بغيتي تشوف المؤشر ديال علاقتك مع الزوجه شوف الصلاه ديالك كي دايره او الاسره ديالك بصفه عامه او من تعول بصفه عامه. مزيان، هذا باب. باب ثاني، كان الصلاه وما ملكت ايمانكم من باب وكان يأمر أهله بالصلاة، لأن رجعنا النموذج الإبراهيمي. هاجر عليه السلام أم إسماعيل، إيش كانت تربي إسماعيل؟ على حاجة أن يقيم الصلاة، حاجة في التربية يعني. ولاحظ من وصف بأنه بصفة يعني ميزة، وكان يأمر أهله بالصلاة، شكون؟ سيدنا إسماعيل. والدعاء لسيدنا إبراهيم، إني أسكنت من ذريتي بوادي أش يدير؟ ليقيم الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. واضح؟ حاجة أخرى، دابا حنا ملي شفنا ديك الآية التي أقسم بها الله أحد عشر قسما، قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. غنمشيو لحديث مشهور عندنا، أول ما يحاسب عليه العبد بين يدي ربه يوم القيامة صلاته. زين؟ إن صلحت صلح له. لاحظوا عادة محورية، صلحت صلح له كتأمباكتي. هنا كاينة رواية أخرى غريبة وعجيبة، لاحظوا الأخوات والأخوات، إن صلحت في رواية ثانية غير مشهورة فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. هذا ما هذا. فالركيزة اليوم اللي نشاهدوا فيها بشكل عميق جدا مع أنفسنا ومع ذواتنا، لاحظ أب الولد ديالك ما تدير معاه حتى وحدة في 7 سنين الأولى، حتى وحدة. أنت شرعا ما مأمورش تدير معاه شي حاجة إلا أنك تلاعب وتضحك معاه، ولكن غيجي أول أمر الركيزة. مروا أبناءكم للصلاة على 7. الصلاة فالركيزة ديال تزكية النفس هي هذه. لاحظوا معايا الفلاح، اسمعوا معايا الآية مزيان بعد عون الله إن شاء الله. مش الله، قد أفلح المؤمنون، أول صفة فيه الذين هم في صلاتهم خاشعون. الأثر للخشوع في الصلاة شنو هو؟ والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إلى أن قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الميثاق الغليظ بينهم بعهد، والذين هم على صلواتهم يحافظون. يعني خشوع في الصلاة خلاهم يحافظوا على الصلاة، لأن ما ذاقش اللي ما ذاق الصلاة ما يحافظش عليها، راه عندها ذوق، عندها لذة. إلا ما ذقتيهاش ملي تشوف راسك ما مشوقش الصلاة ما ذقتيش الحلاوة، لأن من ذاق عرف ومن عرف اغترف. ما بقاش نفعل مع الطقس والمغرفة، ومن جهل ما ذاقش انحرف. النتيجة أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. منهج خدم على الصحيح، على الركيزة والأثر كيبان، ولكن شرطها إقامة الصلاة. ما يجيك الصلاة ديال قالوا الفقير صلى الله عليه وسلم ثلاث ركعات مش أربعة، قالوا مش عارف، قالوا الركعة الأولى درت الحساب ديال المحل الأول، الثانية المحل الثالث، الثالثة راه في أي حانوت. واضح؟ فالركيزة اللي خصنا لاحظ السيمة، وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. العاقبة لاش؟ للتقوى، لأن الصلاة هي الركيزة للتقوى. واستعينوا محكات الحياة بصفة عامة والأزواج، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، عادة محورية عظيمة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فكخطوة عملية كي نفي بالوعد ونتعاون، وامر أهلك اصطبر عن التعاون مع الأهل ديالك ومع نفسك على هذا الركيز الأساس، فيها تلاوة قرآن وفيها الدعاء وفيها استغفار وفيها وفيها وفيها وفيها. والغريب غريب الأخوات أنه يوريك الركيزة ديال المجتمع الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. آخر حاجة كان كيدير المسألة كتضربوا فيقة، هل صلى الناس؟ وصلوا أول حاجة، ما قالش ما تذكروا، واش هل صلى الناس؟ الأمر عظيم ماشي قضية ديالك. ولاحظ شرف المرأة، أنا ما الأمر ما قريتوش تأمل صلى الله يجاوز عليا كان غلط. لاحظوا يا إخوان، الرجل لا تسقط عنه الصلاة، أما كاينش أرحم الراحمين ما يزبلكش والو، تصلي وإن كنت في الحرب. وجاب الإمام مالك والإمام أحمد أول أزيد من 19 صفة في الصلاة، باش يقول لك راه ركيزة. حد قال بعض أهل العلم قال ولو أن يصليها على فرسه وبدمه ذهابا وجيئا ولو ركعة، يعني أرحم الراحمين يسمح لنا في كل شيء يسقط. ما قادرش ما تصومش، ما عندكش استطاعة ما تعيش، ما بلغش النصاب ما تزكيش، إلا الصلاة. إلا الصلاة ما كاينش، ما كاينش، ما تهكش معه. ولكن شوفوا العظام، هذا الجلال وعظمة هذه العبادة. والمرأة اللي تكون حائض لا ما تصليش، لا مقامك عظيم، مقامك كبير. أن الآكد في الدين الذي بيننا وبينهم الصبر، قضية مفصلية على خلاف أهل العلم وكذا كذا الأحكام ديالهم الله يتقبل من العلماء، ولكن راه مسألة مسألة. العهد سماها عهد الله، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة سماها عهد. ما كتكلموش شي حاجة مسلكة، راه الكيزة خصنا نحرصوا عليها وعطاها لك يومية. محتاجها خدمة 5 مرات 17 مرة خدام. المهم العمل يتاح فرصة، الحمد لله احنا عندنا دورة عملية جدا فيها تقريبا واحد 30 ساعة تدريبية، فسميتها أنا الصلاة معراج الروح. دورات عملية جدا في اشتغال عميق على قضية الصلاة وكذا، لأن إن شاء الله تيسر شيء في اللقاء. شاهد هذه الركيزة الأولى. الركيزة الثانية عملية جدا، وإحنا خدامين الزواجية لابد من واحد الباب غنسميها انا الكرام. إذا جيت هنا وسولتكم واش كتشوفوا؟ طابلو بيض نقطة. نقطة طابلو بيض راه فين؟ كاين اللي شاف نقطة كحلة، كاين اللي شاف طابلو بيض، كاين شاف نقطة كحلة، كاين تمرين بسيط هو تيعكس النظرة ديال الإنسان. اليوم هو طابلو بيض وفيه نقطة كحلة، كاين اللي قال لنا نقطة كحلة، كاين اللي قال لنا طابلو بيض. مزيان ردوا معايا البال، اشنو هو الكوثر؟ معروف جدا. الكوثر هو الخير الكثير الوفير اللي كتشوف قول المفسرين جزء منه قد يكون في الجنة. يعني كأن ربي تيقول لك إن أعطيناك، إن أعطيناك الكوثر، أعطيناك خير كثير. شنو الواجب؟ شكرا فصلي لربك مخلصا لهذا الذي أعطاك الكوثر. راح تجيب ربك لأن السياق فيه عطاء أو لا؟ وانحر الظاهر في البحر والمعروف، ولكن عنده دلالة إشارية أنك شكر العملي، يعني الشكر هو عملي، اعملوا آل داود شكرا، أي ليكن شكركم عملا. هذا هو المعنى زين. فكأن الله عز وجل ايش يقول لك؟ تيقول لك اليوم إنا أعطيناك الكوثر، أعطاك خير كثير، قدرات، علم، واحد عدد ديال الأشياء، وعلمك ما لم تكن تعلم، أعطاك بزاف كبير. فاشكر لله باش بفعل الصلاة، بفعل الصلاة، الصلاة شكر عمل. هذيك الصلاة اسأله أن يعرفك نعمه عليك. وانحر أي انفع الناس من جنس الكوثر. شوف ذاك الكوثر الخاص، كاين كوثر عام اللي هو اللهم لك الحمد على كل نعمة عامة أو خاصة. أعطاك قدرة على الإقناع، أعطاك قدرة على الفهم، أعطاك قدرة على التأليف، أعطاك شي حاجة خاصة انفع الناس بها، يكون نفعك متعدياً. يعني إن شانئك هو الأبتر، ذاك اللي حاسدك. علاش هو حاسدك؟ شانئك أي مبغضك هو الأبتر، هو مقطوع الخير، لأنه هو اشتغل بقى كيشوف ذاك الكوثر الكثير عندك، فأورث في نفسه حسدا، فبدا يقلب لك على المساوئ ديالك. ذاك الحاسد اش كيبان؟ ما كيعرفو والو، ترى تدجل، ترى ما لقيتو كذا، ما كذا. اش كيوقع ليه؟ عندما يشتغل بمساوئك يفقد كوثره فيصير ابترا. شو هو انسان توا عنده الكوثر، ولكن شغل بعيوب الناس عن كوثره. واضح؟ علاش في العمق؟ لانه وش رأى المفقود، هذاك اللي عندك ما عندوش هو، فرآه مفقودا، اشتغل بالمفقود عن الموجود. انت كنتفلسف شوية، نسيت ما قلتش لكم واحد المعلومة. انا راني بني مسكين، تروحوا بني مسكين سترونا بلا ما زين. المهم انني نفهم هذه القضية. من بين الأشياء المهمة في العلاقة الزوجية عمليا هو هذاك التعامل الإيجابي مع الأشياء. إذا كان اليوم الرجل كيشوفها الناقصة، كيشوفها العولة، والمرأة كيشوفها العولة والناقصة، راه من الإشكالات العملية اللي كتخلق لنا بمجموعة من الأشياء، وهي منهج التفكير. لاحظوا أمنا عائشة لما أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت كم بقي من الشاة؟ إيش قالت؟ بقيت درهم كلها إلا درهم، إلا ذهبت كلها إلا الذرع أو الكتف، إلى الكتف. أش قال هو؟ عكس الأمر، بقيت كل بل قولي يا عائشة بقيت كلها ونأكل الكتف. هذا منهج تفكير. ملي كناخذ الأحاديث راه مكناخذوش غير سياق هكا، راه هو لا ينطق عن الهوى، راه وحي. يعني راه تعاملنا معاه راه ما كاينش المعاني ما كتزقد حتى وحدة. وهذا هو اللي كنقولوا ملي كنتلقاو شي حاجة ما خطي حتى حاجة. بل بعض اهل العلم مشاو حتى الاشارات وديال اش نقول بعض الاحكام مثلا في التجويد وكيشير لك شي اشارات غريبه وعجيبه. لحظه في التربيه مثلا العلاقه في التربيه اش قال سيدنا نوح لولده يا بني اركب معنا في حفص كتنطقها يا بني اركب معنا الباء تدغم في الميم والميم كيفاش حركتها ساكنه لا لا شكلها دائريه ففيها ضم وحنو ومن الضغمات بحال تاكد داك الحلو وهو كافر تيقول يا بني احبيبي الغزدي اش اركب معنا كتعطيك معنى الحنان ومعنى الحب ومعنى الرغبه في الخير ومعنى مجموعه من الاشياء انه رغم انه كافر عقيده باغي الخير لانه مشكل عنده مع السلوك انه عمل او عمل غير صالح وانه عمل غير صالح ماشي هو ما صالحش واضح كنت تشوف شي حويجات فالشاهد عندي هذا الاساس العملي تبدا وانت مع الزوجه تبارك الله ما شاء الله كذا تبارك الله الشيطان يعني لكم الفقر الشيطان كيما كان خاوي على المفقود ما عمرو يوريك ما كانش ما عارفش ما صالحاش ما دايرهاش ما واضح قال لك شي واحد هو الزوجه ديالو تخاصموا وقالت لها كلهم تحضرين حنا ونعيطوا لشي استشاري وسالي عيط للبيرو قال شو كاتبه قال لها كذا كذا قالت لي مرحبا قال لي بشحال قالت لي 80 درهم حاس لقيت حاره قلت لي قلت لها راه حنا مخاصمين على 50 درهم هم دراليات ولا والاخر داك اللي كيدور في المكتبه اش لقى شي واحد كيدور في المكتبه ويلقى كتاب كيتباع كيف تحل 50% من مشاكل حياتك قال لك واش اللي شفتو بغيت 100% واضح فهاد الخطوه الثانيه هي هذه انطلاقا من الكوثر وتفي البارطاج الاخوان بالاشياء اللي كتروني سمع واحد كريسه واحد ضروري واحد مات واحد انفلونزا الخامسه واحد كيشوف شنو كيشوف المؤمن الاصل فيه هو الجانب الايجابي لان وصفه النبي عليه الصلاه والسلام حد وصف دقيق المؤمن كالنحله لا ياكل طيبا ولا يضع الا طيبا المؤمن كالنحل الحديث في الرواية الثانية عميق جدا عميق جدا في الرواية الثانية ايش قال فيه عليه الصلاة والسلام قال والذي نفس محمد بيده إن مثل المؤمن لكمثل النحلة أكل الطيبة ووضع الطيبة ووقعت فلا تكسر ولا تفسد يعني حتى ملي كتوقع ما كدير حتى وحده كتمص اجمل ما في الورد كتخرج ما كتهرس ما تخرب يعني حتى في العلاقات بهذا التشبيه وملي توجه ولا تنصح عرف اش تقول وملي تتكلم مع الناس اخرج احسن ما فيهم النموذج خطير جدا اخر شيء نختم به ولو كاين اشياء كثيره ولا جوج حوايج نختم بهم كاين الامر قبل الاخير واحد الامر رباني هو فعل القراءه رجع بصيغه الامر اقرا باسم ربك فبالتالي قضيه القراءه بارتباطها بالقران ولا ارى مشروعا يعني عجيب جدا والتفعيل ديال جانب القراءه لان القراءه عندها اثر كبير على الوليدات على دينا على نفسنا على مجموعه من الاشياء ولعل القراءه المؤكده هي قراءه القران وانا لا ارى ان الا مشروع الشيخ فريد الانصاري حقق مشروع رائع في الباب تخيل معي اسره تتدارس القران عنده واحد ورد يومي ولا اسبوعي تدرس وتتدبر ماشي كتقرا تتدبر كتاب ربها وتتدارسه ربع ساعه 10 دقائق سترى عجبا لان كيحكم لك التصور التمثل الذهني كيولي واحد انكم تستقون من معين واحد وتتدارسون وتلقى واحد كتفكر معه كتقول لها كلمه فاهماك كتلقاش حتى كدوي معه هو ان يعلم الله في قول صافي راه فاهمه هي القران كمان كتلقى كيدوي دواب علاش انهم كياخذوا كيشربوا من الماء واحد كتلقى وهذا هو الشيء المهم. ويسال يوسع في ابواب اخرى وكذا وكذا. اخر شيء يعني هو القضيه ديال الدعاء. يعني اثر على كثير من الصحابه. اللهم كما الفت بين قلوب صحابتك فالف بيني وبين زوجي. اللهم زينها في عيني وزيني في عيني. اللهم زينه في عيني وزيني. دعاء. لا تحقرن الدعاء ولا تزدري اما تدري ما فعل الدعاء. راه دعاء شحال عظيم. ولو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت ولكن الله الف. لان اقصر طريق اقصر حبل توصل القلب الزوج ديالك وللزوجه ديالك هو حبل الله. قلوب العباد بين اصبع من اصابع يصرفها كيف يشاء. هو فاختصر كنقول لك الهاي واي ها الطريق السريعه. لا تقلب على البيست ونجيب لها من فنين من قال لي هاي. فنقول هذه الاشياء لعلها وكاين اشياء كثيره. المهم الاخوه ان شاء الله غادي يجيو ورانا راه لعل يذكرون اشياء كثيره. فالمهم يعني خلاصه المحطات المحطه ديال المعنى مع القيم والمحطه ديال تزكيه النفس اللي ضفناها مع قضيه القوام والحكم احتياج الابان ثم المحطه ديال الخطوات الاربع اللي هي مراعاه اختلاف اصل الخلقه ومراعاه البيئه الناشئه في هذه الاسره وحدة محددة واضحة مشتركة ثم الحاكمية المرجعية الحاكمة للتقوى. ثم جينا في هذه الأبواب اللي أربع قضية تفعيل وكان يأمر أهله بالصلاة زين هي ذاك عين النحلة تكون عندنا عين النحلة مش عين الذبابة زين. وقضية تفعيل قراءة وأهم مشروع في القراءة ومدارسة القرآن هو الدعاء لعل هذا صلى الله بارك الله فيكم شكر الله لكم. إذا كاين شي سؤال ولا هذا مرحبا ما كانش كفى الله منا القتال. وبارك لكم أهم تعلم الدورة ضروري نسمعوا من كل واحد منكم في كلمتين أو ثلاث. الحمد لله أنتم تشجعونا نعاود التمرين. الله يكرمك أخواتنا مزيان. صافي عطونا التمرين بلا أسئلة. بارك الله فيك. اي تفضل. التأكيد هذه كتراعي الصفة ديال الرجل اللي في الإجماع. الرجل كيفاش المرأة بطبعها باغا تدوي فهي كتقول له مالك اش واقع اش كاين هو كيجاوب إجوبة مختصرة فما خصهاش تبقى تحكر بزاف راه هو هكا كيجاوب عارف. هذه النقطة الأولى التأكيد هو التوكيل لأن المرأة كتحب التوكيل. أنا عطيت غير نماذج علاش مراعاة الأخ اللي يجي ورايا باش ما نحرقوش في الأخ. هذا هو علاش انا الامر كان في الصوفي اكثر من هكا. ادخل بحث في هذه الفروق الجندريه ما بين كيسموا الفروق بين الفرق بين الذكر والانثى غتلقى مجموعه من الاشياء اخوه كثار اجتهدوا في الباب الله يتقبل. المهم هذا جاي فيه خارج بقاش كاين بعض الاشياء اللي ذكرناها هي بحال كنفتحوا الباب بحال تفصل فيها شويه. تفضل كاين سؤال اخر؟ يلا سيدي تفضل. على ذكر الفرق بين الجنسين ذكرت قبيلات الاسم ديال الكاتب عنده شي مؤلف ديال الفرق بين الجنسين. اي صلاح الراشد اختصر الدكتور صلاح الراشد اختصر. صلاح الراشد الله يجازيه بالخير اجتهد كان عنده بعض الشطحات شويه كذا تاثر شويه باليوغا والطاقه وداكشي شويه غرق. هاد الابواب هادو كافيين الابواب وقال لك يقول الكونفوشيوس نعم سيدي هو النبي بحال النبي عليه الصلاه والسلام واش يقال لي شويه شوف هذاك لطف الله بالناس لا لولا لطف الله بنا ذاك راه كان سبعه لان ذاك الشيء فيه شويه ديال الابهار ولا ما غرمتيش يشهد. والانسان الذي لا يعتقد الكفايه في كتاب الله ومنهجه وسنه نبيه غيبقى مهور بالغرب وكيجيب شي حويجات اللي بقى يشوفها الاخر والله انت قد تجد الراحه في اليوغا وفي الزين وفي الطاقه وفي الشكرات وما ولكن راه في العمق وهذا تقدر عنده شواهد علميه لا نقولوا بان راه الطاقه صح اللي كنديروا اليوغا كنوليو مدين الله الذي يعلم من خلق قال ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى ماشي تعطيك اللي تفكر فيك بمستوى 5% 10% وتحس بك الراحه الوقتيه المؤقته وتعطيك الاقوى اي الانفع الاجدى لك وتعطيك القران يعني هذاك اللي حداك او انت واخا تكون جبل يصلحك لو انزلنا هذا القران على جبل الآية اللي أخطر منها لو أن يعني قرآنا قطعت به الأرض أو سيرت به الجبال أو كل ما به الموت أي أن هذا القرآن عنده قدرة الجبال زعزعها فما بالك بالإنسان ونزلها على أشد الناس وأصعبهم في مكة ناس عرب كنا نظن أن يسلم حمار عمر ولا يسلم عمر ومع ذلك أسلم عمر وصلح حاله بالقرآن فبالتالي ما يكونش شي واحد صعيب ما يتشدش اذا كان مقدر له يعني علما عند الله انه سيهتدي القران يتحمل يدخل لك في الحجر ما عندوش مشكل يؤثر فبالتالي عندك مؤثر عميق جدا واضح تفضل استاذ غير بين توك لا تصوص هو تخليك استراتيجي بغيت نسول بالنسبه للاهداف تدخل استراتيجية بالنسبة للأسرة واش كاين عجالة يعني شي طرق عملية لبلوغ تلك الهدف اللي قابلها فك مع السي أسامة تبرين خدمة وقيتها بروحي عادي هذاك الشيء اللي درتي مع الفراشة واش بلاتي نترك معك الفراشة يعني والله يشوف السي أسامة والرؤية كي الغاية الغاية هو تدخل في الزوجة ديالك في الجنة فألحقنا هذه البرية يعني من الأشياء اللي عظيمة جدا هو أن الله عز وجل يلحق بك ذرية لا بد أن يكون فيها حرص لا بد أن يكون فيها حرص الأشياء أخرى تأتي فابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا الإنسان يجعل الفيناليتي هي هذه أنه يعني الحقنا به ذريته ادخل انت يا ايها الذين امنوا انفسكم واهليكم نارا فالانسان يحرص على هذا ثم بعد ذلك يبدي يسول نفسه ما هي الرؤيه لا فيزيون من الخمس الى ثلاث سنين اللي غتحقق لي هذه الحياه الطيبه ودائما في انسجام مع فيناليتي الغايه فكيولي اهدافك منسجمه مع انك شاد وليداتك والزوجه ديالك ووالديك وداخلك كتسأل نفسك ديما هذا السؤال هذا القرار اللي غناخذوه غناخذوا دار كريدي ولا كذا واش يتخدم الرؤية غنمشيو نسافروا غنديروا غنتسلفوا نتكلفوا واش بغي يخدموا فكيوليو قراراتي منسجمة مع الأعلى خذوها قاعدة حتى الغرب اليوم تيقول لك الإنسان يكون في درجات قوة الشخصية ديالو تكون كلما كان يكون أقوى كلما كان انسجامه مع قيمه العليا شخصيتك قوة شخصيتك كتكون مرتبطة بعمق وبمدى انسجامك مع قيمك العليا احنا سميناها القيم الجبلية واضح لعل يكون هذا جواب عام كيبقاو بعض الأدوات كيف الأهداف يعني أهداف مع نريدات مع كذا مع كذا لا فيزيون شنو هي؟ هو السي اسامه دار هدف مع راسه الجانب المهني الجانب الاسري الجانب الصحي الجانب كذا كتاخذ لي موكلي في كل هدف من الاهداف اللي حطيتي في كل جانب وكتصيغهم في جمله ولا في فقره هذيك هي لا فيزيون خاصك في سلو السي صالح الراشد في كتابه كيف تخطط الحياه وضع رساله وتتكلم على الحاله الجوهريه وعنده منهج ديالو كاين مناهج كثيره المهم عندي تحت فرصه نحب لها الدوره تنقدموها على المهم كنقدموا دوره عميقه جدا في قضيه كنسميها لايف كوتشينغ اداره الحياه بمنطلق القيم اللي تيعيب دوره التخطيط الاستراتيجي اللي شفت انا اللي طرات عليها هو يعني الحمد لله شاركت مؤتمرات علميه في باب التخطيط الحمد لله في الوضع زوجة كان المؤتمرات دائما البحث يأخذ تقريبا الرتبة الأولى في هذا، ولكن دائما نتحرص على جانب التأصيل، يعني البحث من البحوث التي خدمت فيها هو التخطيط الاستراتيجي الشخصي في الكتاب والسنة دراسة استقرائية. فحاولنا أن نصل هذا المعنى بشكل عميق جدا في الجانب هذا اللي فيها الباب، ولكن إذا غابت الرؤية غاب عنها منطلق القيم كتكون شيء ما كتدوش كتدوش، وهادشي علاش الرسالة مقدمة على الرؤية، هي الغاية، الرسالة هي الغاية أو المهم طفينا هي. في إطار تزكية النفس والاشتغال عليها، هل كان عارفة أنك تلقى تصادم مع المقربين إليك، ولكن ما هي مدى تأثيرها على المقربين إليك؟ بالعكس، هو تزكية النفس، لاحظي تزكية النفس وعباد الرحمن من يحققوا العبودية، شنو نفعك؟ يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون هذا السلوك. فاليوم بالعكس استشيرها تزكية نفس كثير من الأشياء اللي غيكون عندك، كان عندك مشكل مع الناس ونقاش، لأن الموضوع يختلف، فغيصير هذا التهجم ولا الكلام ولا الانتقاد كتلتمسي لهم أعبار وكتتكلم على مجموعة من الأشياء. لا أستاذ، ما كان تصادم ما كان جاهل ما عنديش، أنا بغيت يكون تأثيرها مقربين إليك. يؤثر، شوف الله يعطيك، أنت واحد المرة في دورة ديال القيم حضرت معايا بنيتها، بنت أنا أسمعك بأن حضوروا بعض الوليدات، أنت تيديو شي بارات، سولتني سؤال، قلت لي يا عمو علاش كنقول لهم خدموا على راسكم؟ علاش كنقول لهم تزكية النفس خدموا على راسكم؟ وهي بنيت على 6 سنين، علاش أنا خاطبة ولا تزكية النفس لأن خاص خاطبة؟ وهادشي علاش كيقول لك أينشتاين، كيقول لك ما يمكنش نحكم على شخص أنه فاهم ما يقول إلا إذا كانت له القدرة أن يشرح ما علمه للطفل عنده 6 سنوات أو 7 سنوات. الكلية ديال الطب مؤخرا في الدار البيضاء الامتحان كان هو واحد نظرية بسطوها وحطوها للطفل عنده 6 سنوات شرحوها لي وبالفعل هذا مثل ما أنا عميل شاهد. قلت لها بنتي، قلت لها الإنسان في الحياة، الحياة فيها تحديات وفيها مشاكل وهو داخل في واحد الحياة كان هذيك المشاكل والتحديات هي الظلمة، الظلمة مشاكل كنرجعوا لها بالظلام وبالعتمة وبلا عتمة وغيره. فقلت لها هو عنده الضوء، هو مضوي داخل مشع، لأنه قد كرمنا سير في ديوة الخلق ديالو، ولكن ذاك الضوء غبار بالمشاكل وذوك الخيال السلبي اللي تربى فيه وذوك الهضرة القبيحة وذوك الشيء اللي شاف التلفازة ظلم داك الشيء. فمن كيبدا ينفض كل ما نفض شوي كل ما ذاك الضوء تيقول له تيقول له الطريقة اللي تبدو عندما الإنسان يشتغل على نفسه يشع يؤثر بحاله بسبقه بكلامه مجموعة من الأشياء، وهذا واضح يعني واضح مجموعة من المعاني من الله لا يغير ما في القوم محيط الواقع ما بك حتى يغير ما بأنفسك. فالعكس أنت غير يكون همك دابا في مرحلة الاشتغال على النفس، أبحث عني في لي نخمع راسي أنا ومن بعد ستري للآثر تتغير. عندنا في الدوره عندنا مجموعه ديال الامهات عدد من الوليدات، عفوا كما شحال كتحضروا عند الاستاذ ايوب؟ كنقول له حصه، عفوا كون نزيد شي حصه اخرى. واحد الزيد عيط لي الام قالت لي راه ولدي ضار فيا، قال لها راه ما بقيتش كتحضر للدوره، باش الحصه عاد كنزلتو مع الاستاذ ايوب. شاهد والفكره ماشي ايوب ولا ماشي ايوب، لا باب، ولكن اشتغال اي تفضل. الله يجزيك بخير، ذكرتك بهذا القضيه ديال يعني نسب ديال الطلاق مثلا من 2016 40000 2017 100000 وكذا كذا، وهذا الشيء في تصاعد وهذا الشيء غير اللي رسمي. في نظركم نتوما على حسب يعني التخصص ديالكم، شنو هي مثلا اهم ثلاث اهم اسباب ديال الطلاق مثلا في المجتمع المغربي ديالنا مثلا؟ والله شوف انا كي قلت لك اهم الاسباب ذكرت بعض منها قبيله، من بين هذا عدم فهم كيفاش الوعي بالعمليه ديال الزواج، وكاين اشكال ديال النفس، النفس نفيسه ما رضيتش وقالت لي وانا وضعتني قدام بوما. انت شكون انت؟ شكون انت في ملك الله؟ سيد الخلق كسر القصعة قدام النفس مقاده كتكون عوجه كيبان لك داك الشيء ناقص وانت والخطيره الاشياء. ملي كيكون عندي خلل انا كنبدا حتى الحلول ولكن نتوما نتوما مزيانين نتوما خايبين نتوما ما كتفهموش ديما العلاقات هذيك راه باديه من الصور هما اللي ما كاينش معاهم كاينش معاهم انت مع هذوك اللي ما كاينش معاهم كاين شي كبير كاين شي كبير كاين شي ديال المظاهر ولات الحرص عليها والناس ولات غالب واحد واحد السيرور ولا زدت لي ديال الصور ولا وهادشي ولا عند الصغار وعند الكبار وعندي بحالهم واللي ما بحالهمش فمهم كاين اشكال اخر واضح عملي يمكن المشاكل اللي كيدخل فيها الوالدين وحقيقه النقاش مع الاستاذ واحد وزكاه هو الكتاب وانه اليوم واعطيكم خير مش ديما زوجي خلي بينكم ان كان ولا بد تخش شخص نشوف الشخص اللي بعده كان با ولا مو بعقله نشوف ما كانش يفضل اما ان كان هادشي عند الدار با راه دار ليا هو با كيشوف انت كبر ودار وكذا وجيتي ديتيها مقاده امو حتى هي كتشوف هو الولد اللي عندها ومكبرات وكذا وجيتي ديتيه مقاد وراه العيالات موجودين وكنوليو في حاجات نفسيه وانا وانت والله يوفق بالنسبه للمحاضره اللي درتها السلامه ديال التحملات في حادث السفينه التاريخ والمكان والله ما عرفتش انا عندي انا اقترت هو كاين عندي في اليوتيوب راه فيت فيت درتها في قناه السادسه كاين واحد السلسله اللي نبارطاجو مع الاخوان نبارطاجو معكم المهم يعني كاين واحد ان شاء الله ينعدوا بالنسبه ديال الصلاه الصلاه هي صراحه ارى انها دوره تدريبيه استفد منها العام اللي فات من العام اللي فات بشكل مباشر تفاعلي لان فيها تطبيقات عمليه وتدريبات وكذا بشكل عملي استفد منها تقريبا شي 80 ولا 90 شخص ما بين اطباء واساتذه ومهندسين وكذا ومن بعد نزلت بها كمحاضره الحمد لله الفضل لله تقريبا استفد منها واحد 100,000 ديال الناس في المساجد وفي كذا على اساس باش تعم فيها الفائده لان قدر الصلاه ما مفهوموش وحتى المشروع ديال الصلاه عميق جدا لان الصلاه جامعه جامعه للخير كله وجامعه حتى للناس ملي كتجي تدوي على الصلاه راه يقول لك لا تجي شي حاجه اخرى كاين الفكره انه في المستقبل تعاد اي مرحبا الا كنت نسيت مع بعض المؤسسات او جمعيه مرحبا استاذ انا الصلاه الحمد لله ما كنتش مشكل مع الصغار واش ما عندهمش دورات تدريبيه اي حنا غنديروا لقاء ان شاء الله تعالى الهدف ديالنا فيه في شعبان اننا نديروا واحد المشروع بلغت السابعه وبدات اصلي غادي يكون في الدار البيضاء حنا كنشوفوا يعني تقريبا الهدف ديالنا نجمعوا تقريبا 2500 طفل هذا الهدف ديالنا احتفال كذا كذا باش نديروا داك لونكراج كيتسمى الارساء رابط قوه مع الصلاه واحد من الناس اللي مشرف عليه في العمل على اساس باش شويه نربطوهم فين درتها قبل درنا واحد 400 500 طفل كتكون جيده كتبني عنده هذه الكثافه الحسيه بارك الله فيكم ودي التميز صافي